المؤسس بكسر السين المشددة صاحب الأصول، والمراد به هنا السبكياني تاج الدين ووالده تقي الدين. كنا بحثنا في قضية الوصف، متى يكون حقيقة ومتى يكون مجازا، متى يكون حقيقة ومتى يكون مجازا، ومتى يكون حقيقة إذا أخذ بطرف. قلنا بأن المسألة انتهى فيها النظر إلى ثلاثة مذاهب. مذهب من يرى بأن حقيقة الوصف ينطبق على من فعل ويفعل، أي في الماضي والمضارع، والمستقبل لم يقبل ذلك. المذهب الثاني من قال بأن الصفة إنما تطلق حقيقة في حالة التلبس. المذهب الثالث من قال ينظر إلى المحل، فإن كان فيه شيء مما لا يمكن أن يجتمع مع الوصف الذي مضى فإنه مجاز، مثل القائم والقاعد، وإذا كان يمكن أن يبقى فيه ذلك فإنه يسمى حقيقة وإن مضى ذلك الوصف. على كل حال في المذاهب تقدم أن قلنا بأنها وصلت إلى ثلاثة مذاهب. ننتقل الآن إلى كلمة سارق. وكلمة سارق وما أشبهها من الأسماء التي تحتها فقه، إنه يجب علينا أن نعلم بأن تحت الألفاظ بعض الألفاظ قواعد فقهية كثيرة، لفظة واحدة تحتها قواعد فقهية كثيرة. ومن الناس من يدرس الأصول بجعل الألفاظ عناوين البحث، وهذه طريقة على كل حال عملية، ولكنها لا تعطي ملكة الأصول الحقيقية. يعني الملكة الأصلية الأصولية هي التي تعطي طريقة البناء وطريقة التأسيس وطريقة التفصيل وطريقة الاستدلال وما جرى مجرى ذلك. بعض الناس قلنا بأنهم يذهبون إلى وضع اللفظ، مثلا وأقيموا الصلاة، تيجي وأقيموا ويقول لك هذه اللفظة هي اللي غادي نقراو أقيموا، ويدرسها فعل الأمر من جميع الجهات. أولا بعد يبدأ في قضية أقيم من ناحية الصغة، وكيبقى كيبحث في الصغة ديال الأقيم وكيجيب جميع المعاني اللي كيجي لها الأمر، يقول لك هذه الطريقة المثلى التي تؤدي إلى ربط القاعدة بتطبيق. على كل حال هذه الطريقة الآن يقرأون بها الأصول باللغة الفرنسية والإنجليزية وذلك الشيء، هذه الطريقة باش كتقدم في برا، يقول بأنها الطريقة هي التي تؤدي إلى أن يكون الإنسان قادرا على التطبيق، تدير الفعل وتقرأ عليه الصيغة ديال الأمر، وجميع المسائل ديال الأمر كتكون مركزة على هذاك الأقيم، وتجيب الصيغة بحال مثلا عفوا لحكذا وتضعها بجانبها وتقول نقرأ هذه النقطة، حيث هي التي تحتها جميع القواعد المهمة في الفقه، بحال مثلا لا تفعل كذلك، مثل لا تفعل تحتها أهم المسائل. كان مثلا لتجد طريقة أخرى، تأخذ مثلا كلمة سارق ويكتب كلمة سارق ويقول هذه كلمة سارق أريد منكم أن تستخرجوا منها القواعد الأصولية التي تنطوي عليها، ومن ثم كيبدأوا تحدثوا على الصفة متى تكون حقيقة ومتى تكون مجازا، ثم تيسول المذاهب الموجودة في ذلك الشيء، يعني كيجيب ذلك الكلمة ولكن تقرأ في المسائل كلها ديال الأصول. تجي مثلا سارق يقول هذه الصفة، شنو هي الصفة؟ بعد أصلا يتحدث عن الصفة التي أخذت من الحدث والصفة التي أخذت من العين، يعني الصفة التي أخذت من الحدث يقولون بأنها يجب أن تكون قائمة بالموصوف، التي أخذت من العين يقولون بأنها لا يشترط أن تكون قائمة بالذات، حتى بين والتابعين، مفهوم؟ من هنا كيبداو البحث. المهم جميع المسائل ديال الصفة والمذاهب والآراء وكل شيء كيذكروا، ثم كينتقل ذيك اللام والسارق، ذيك اللام عاود ثاني سيقراها بوحدها، ذيك اللام واش هي لام العاجل ولا لام الجنس ولا كذا، يعني جميع الأقسام ديال اللام تيقراها، وما فيها من البحوث وما فيها من المسائل إلى آخره، ثم تيقراو الواو. هكذا يفعل بعض الناس، ولكن هي طريقة مستحدثة للاختصار فقط، وليس أنها أفيد ولا أنها أنفع، ولكنها تعطي ملكة بق، ولكنها من جهة أخرى لا تعطي قوة البناء وقوة تأصيل المسائل الأصولية التي نحتاجها. على كل حال إذا نتحدث عن كلمة سارق، إذا نظرنا إلى كلمة سارق قال هي حقيقة في حالة التلبس فقط، يعني فبسبب ما ذكر من اشتراط بقاء المشتق منه في المحل في كون المشتق حقيقة كان اسم الفاعل كسارخ واسم المفعول كمضروب حقيقة في حال التلبس بالمعنى أو جزئه الآخر لا حالة النطق به سواء كان مسندا أم لا، لأن معنى اسم الفاعل واسم المفعول ذات متصفة بمعنى المشتق منه من غير اعتبار زمان أو حدوث أي وجود بعد العدم، فهو حقيقة في كل ما قام به هذا الوصف الآن وفي الماضي أو المستقبل. نضرب على الحال هذا، إذن قلنا بأنه ما تقرر في قضية الوصف نريد الآن تنزيله، نريد الآن التنزيل على كل حال تنزيل، لأن الآن ما غاديش يكون تنزيل فقهي، هذا أمر معلوم، لأن هذه القضية قد حسمت، هذه القضية قد حسمت حسمت فيها نصوص ولا تحتاج إلى فقهنا ولا إلى استنباطنا. قضية السارق حكم فيه الشرع حكما تاما، فمن سرق سواء سرق فيما مضى أو يسرق الآن أو سيسرق في المستقبل هذه الأمور حكم فيها الشرع، لا يمكننا أن نستنبط فقها ولا أن ناتي بشيء وراء ذلك. لكن المقصود اللي بغينا نعرفه من أين أتى هذا الحكم الذي جاء به الشرع، لأن مآخذ الأحكام أحيانا ينصبها المرء إلى الصيغة ويظن بأنها هي التي دلت على ذلك وهي في واقع الأمر لا تعطي ذلك الحكم. مثلا السارق، واش هو الذي هذه النفضة هذه هي التي أعطت قطع يد السارق فيما الذي سرق فيما مضى والذي يسرق الآن، أم أن هذه اللفظة لم تعطي الحكم إلا في من يسرق الآن وحكم من سرق فيما مضى له دليل يخصه وهو الذي أخذ منه الحكم، نظرا لأن السارق حدوده لا يمكن أن تتجاوز الحقيقة التي هي التلبس. هذا هو السؤال، من أين جاء قطع يد السارق الذي سرق فيما مضى؟ هل جاء من صيغة السارق أو جاء من حكم أو من دليل آخر؟ هذا هو السؤال، لأنه كما هو معلوم المجاز لا يمكن أن تؤخذ منه الأحكام الشرعية، المجاز لا يمكن أن تؤخذ منه الأحكام الشرعية، لا بد أن يكون الاسم الذي تسند إليه الأحكام حقيقة. فالمصلي مثلا، المصلي لا يمكن أن نسميه مصليا ونرتب على هذا الحكم الشرعي إلا عندما تكون تلك الحقيقة الشرعية قد تلبس بها، أما إذا تلبس بالمصلي مجازا شرعيا لما كان أعطيه حتى شيء حكم. لذلك كلمة سارق إذا كان مجازا في من سرق البارحة وكان حقيقة في من سرق الآن، لا يمكن أبدا أن نعتبر بأن سارق هو الذي قطعت به يد من سرق أمس، فلنبحث عن دليل آخر نسند إليه الحكم بناء على أن كلمة سارق لم ينسحب حكمها على ما مضى. إذن غادي نشوفوا الكلام ديالهم في هذه المسألة. قال بأن السبكي يقول يعني فبسبب ما ذكر من اشتراط بقاء المشتق منه في المحل في كون المشتق حقيقة كان اسم الفاعل كسارق واسم المفعول كمضروب حقيقة في حال التلبس بالمعنى، والمراد بالتلبس بالمعنى أي بالفعل، لأن المعنى هنا المقصود به الفعل الذي يحكم به العقل أو جزئه الآخر إن كان ذلك من الأعراض السيالة، بالتلبس به إن كان من الأعراض الثالثة أو جزئه الآخر إن كان من الأعراض السيالة لا حالة النطق به سواء كان مسندا أي يعني أسند فيه الحكم فيه الإسناد نحو زيد سارق أم لا، لأن معنى اسم الفاعل واسم المفعول ذات متصفة بمعنى المشتق، وقلنا بأن المعنى هو المدلول ديال اللفظ أو الشيء الذي يتصوره الدين من الحدث، فهو المعنى من غير اعتبار زمان أو حدوث أي وجود بعد العدم. إذن فهو على هذا المذهب السارق حقيقة في كل من قام به هذا الوصف، في ماذا؟ من قام به هذا الوصف الآن أو في المستقبل فقط، في الآن أو في المستقبل. جيد، لو أننا نظرنا إلى هذا اللفظ وهذا التحقيق الأصولي لكان من الواجب علينا أن نبحث عن أدلة الشرع التي لم يحملها هذا اللفظ ولكنها تسند إليه، الأحكام الشرعية المسندة إليها التي أخذت من هذا اللفظ ولكن اللفظ لا يعطيها. وعندما نتم قراءة هذا البحث سنرجع إلى تقرير المسألة حتى تتجلى الفوائد التي ستستخرج من هذا البحث. وقد يقصد بهما أي دون الصفة المشبهة بمعونة القرائن الحدوث، وقد يقصد بهما أي باسم الفاعل واسم المفعول دون الصفة المشبهة ككريم وظريف بمعونة القرائن يقصد بهما الحدوث، فالاسم وضع للثبوت وهو تحقق المحمول للموضوع من غير المجمول المحمول للموضوع من غير تعرض لحدوث ولا دوام، وإنما يقصد به الدوام لأغراض تتعلق به كالمبالغة في الودح والذم كما اقتضاه كلام عبد القاهر والسكاكي، هذا معناه عند السكي وهو لزوم. وعلى الإطلاق بمعنى بهذا المعنى تحمل الأوصاف في نصوص الكتاب والسنة نحو قاتل المشركين والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا الآية، معناه الحقيقي كما في الآية بين الناس تعلق وجوب الجلد بكل ذات ثبت لها الزنا باعتبار حال ثبوته لها، تأخر ثبوته لها عن حال النطق أي زمان النزول أو تقدم، لأن الزمان غير معتبر في معنى ذلك اللفظ فيجب حده إذا اتصف به بمقتضى هذا الكلام. وإن قصد به الحدوث فإن قيل الزاني وأريد بها الذي حدث زناه في الزمان الحاضر مثلا يجب حده، لم يتناول اللفظ من لم يحدث زناه في ذلك الزمن ولو باعتبار اتصافه بالزنا في غيره على سبيل الحقيقة، وعلى أنه حقيقة في حال التلبس فلما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم من أشرك قبل النزول ولا حد من سرق أو زنا قبله، لأنه إما أن يكون مشركا قبل النزول فالإسلام يجب ما قبله، وإن كان مسلما فإنه لم يحرم عليه إذاك، بخلاف ما إذا قامت البينة على الحاكم بأن زيد السارق في الزمن الماضي فإنه تقطع يده ولو عند القائل بأنه مجاز في الماضي. إذن الغرض الآن الذي يجب أن نستخرجه من هذا الحديث هو أن نعرف الوجه، الآن نبحث عن الوجه الذي دلت به هذه الألفاظ على هذه الأحكام التي تسند إليها، ولكي يكون هذا الكلام نازلا الآن إلى درجة يسهل فيها إدراكه لا بد من التمثيل. كلمة سارق وكلمة مسلم وكلمة مشرك، هذه الكلمة الآن إذا أخذناها ووجدناها في كتب الأصول فيها ثلاثة ديال المذاهب، ثلاثة مذاهب، هذه الحقائق التي تقال الآن في علم الأصول يجب تنزيلها على ألفاظ القرآن والسنة، ولا بد أن تكون المطابقة بين صورة الدلالة وبين الحكم، وإلا فإن الألفاظ الشرعية دلت على الأحكام بدون أن نعرف كيف، لأن عندما تقول والسارق دل على قتل يد السارق سأسألك كيف دل، فتقول إما أن يكون لك مذهب يقول اسم الفاعل يطلق على من وقع منه الفعل ومن يقع منه، وبذلك يكون توجيهك الآن أنك استعملت اسم الفاعل حقيقة فيما مضى وحقيقة في الحال. جيد، إذا كنت تقول بأنه حقيقة في من فعل الفعل أمس وحقيقة في من فعل الفعل الآن ستكون قد تخلصت من مسألة دلالة السارق على قطع يد من سرق أمس ومن يسرق الآن، من هذه الناحية الأمور استرسلت. لكن لا تنسى بأن نسج الدلالة لمطابقة نص لا تظن بأنك لو نسجت الدلالة لتطابق نصا لا تظن بأن هذا سيخلصك من الإشكال. عندما وجدت اللفظ نسجت الدلالة على وفقه لتخرج من الإشكال. هذا الشيء الذي دابا من لقيت السارق من سرق فيما مضى تقطع يده ومن يسرق الآن تقطع يده، قلت إذن اسم الفاعل يطلق حقيقة على من فعل فيما مضى ومن يفعل الآن، فنسجت يعني هذا الشيء ماشي ما أخذته من القواعد وإنما أخذته على وفق ما تقرر في الفقه من هذه المسألة. هذا كيتسمى نسج الدلالة على وفق اللفظ، وأسرى ما يقبله لك لن يقبل، لذلك سيطلبونك حينئذ بمطابقة قولك لقواعد اللغة العربية وعلم الوضع. رمشي فقط تقول لهم بأن اسم الفاعل يستعمل فيما مضى والآن، يقول لك صافي انتهى من ذلك ما في إشكال. سيطلبونك بأن تجري اللفظ على قواعد العربية وعلى علم الوضع، جوج العلوم غيحضروا هنا. ورمشي فقط بأنك بغيت تخلص من الإشكال واخترقت علم الوضع واخترقت علم اللغة وقلت بأن اللفظ موضوع حقيقة للماضي موضوع حقيقة للمستقبل وقلت سافرة أنا لا أراها ندب القضية دليل حسيمت، لا. لذلك إذا قررت أن يكون حقيقة في الماضي وحقيقة في الحال ستأتي باسم فاعل شاذ، وأنت تقرر قاعدة عامة ولا تقرر مسألة فقهية. لذلك تقول لهم أنا أخذت هذه القاعدة من والسارق، ويقول لك هذا من باب تقرير الأصول على الفروع، ومن قرر أصول علم الدلالة على الفروع أي على الألفاظ عد مذهبه من سقط المذاهب. أقول لك مزيان أنت لما كتمشي النص القرآني وكتأخذ منه علم الدلالة وكدير قاعدة أصولية أصبح الله أفلا. الفروع الفقهية والأحكام الشرعية لا يمكن أن تجعلها أصولا لعلم الدلالة. أعطينا اسم الفاعل متى يكون حقيقة ومتى يكون مجازا، ما تديرش لنا الأصول مبنية على الفروع. ما تجي أنت مثلا لواحد المثال وبغيتي تخرج منه قاعدة فقهية، ما يمكنش. وإلا غادي نديرو لكل اسم الفاعل حقيقة تخصه، غادي تكون عندنا حقيقة تقول اسم الفاعل يستعمل حقيقة في من فعل الفعل فيما مضى ومن يفعله الآن، ونمشيو للمشرك ونقول لك المشرك اش غادي نديرو ليه، واش اللي كان مشرك البارح وسلم اليوم نقتلو على الشرك لأنه مشرك الأمس، هذا اللي سرق البارح غادي نقطعو ليه الجو، ولكن المشرك اللي شرك البارح واش حتى هو تقول لا، إذا دير لي حتى هو الحقيقة ديالو ياك، دير لي الحقيقة ديالو. إذا غادي نبقاو نتبعو الصياغ والأحكام ديال الصياغ ونضع لها القواعد لكل اسم الفاعل نديرو له قاعدة تخصه، وهذا يؤدي إلى أن لا تبقى عندنا حقيقة ثابتة. كلما وجدنا لفظا تصلح له قاعدة نضع له قاعدة توافقه، وبذلك يؤدي بنا الأمر إلى ماذا؟ يؤدي بنا الأمر إلى أن لا تبقى لدينا قاعدة ثابتة. ونمشي إلى العامل الخير، من عمل خيرا أمس سمي عامل الخير وله الجزاء، من يعمله الآن فله الجزاء، من أراد أن يعمله أمس غدا ومنعه منه ومنعه مانع أيضا فله الأجر. إذن هذا اسم الفاعل دابا عندك ثلاثة من الأنواع: واحد يكون حقيقة في الماضي وفي الحال وهو السارق، وواحد يكون حقيقة في الحال ولا يكون في الماضي، وواحد يكون حقيقة الآن وما مضى وما يأتي. ولذلك قال لك هذا منهج ساقط لا يخلصك من الإشياء. يجب إذن أن نضع الاسم الفعلي من حيث هو باعتبار قواعد اللغة العربية وبقواعد علم الوضع حقيقته ونخلص من الإشياء. مفهوم وجه الإشكال ولا لا؟ مفهوم؟ مفهومش؟ اش فتحنا عن السبكي ولا باقي ما وصلناش المجال ديال السبكي؟ إشكال من حيث هو، ونحن شفنا السبكي ولا ابن خزيمة؟ شفنا السبكي ما كنتحوش على السبكي، نحن نتحدث عن الإشكال من حيث هو. إشكال دابا اللي درتي إلا درتي شي حاجة خصك تعرف بأن القواعد إذا كانت تخلصك من شيء فهي تدفعك الى الصدام مع شيء اخر. هادشي اللي بغا يقول لك، ماشي حنا كنحجوا على السبكي. السبكي عا حاول يخلص راسو، السبكي الان سيحاول ان يجد مخرجا لهذه الاشكال الذي اعترضه. والزرزاني الذي مشى على طريقة البيانيين الذي تبعه السبكي ومن وافقه سيحاول ان يخرج نفسه من الاشكال. لكن انا اللي بغيت نعرف كيفاش غادي نمشي في هذه المساله. اريد ان اعرف الطريق الذي يمكن لي ان اتعامل معه على اسم الفاعل حقيقه، واعطيها له دائما اذا عرض لي اسم الفاعل في القران ولا اسم المفعول في الحديث ولا ما شبهه، ان اعطي له الدلاله الحقيقيه التي قررت له بالقواعد، والباقي اتصرف فيه بحسب ادله اخرى. اذا عندي هنا ثلاثه ديال المذاهب، مذهب يقول هذا ومذهب يقول هذا. مشينا المذهب عند السبكي. يقول السبكي بانه ليس حقيقه الا في حاله التلبس، فبسبب ما ذكر من اشتراط بقاء المشتق منه، وهو السرقه مثلا، لانه هو المشتق منه. السارق هو المشتق، والمشتق منه هو السرقه في المحل. هو ما المقصود بالمحل هنا؟ نعم، ذات زيد. إذن بقاء، ولكن إذا قلنا مثلا المحل قد يكون المقصود بالمحل الذات كلها، وقد يكون بعض الذات. المحل أحيانا يكون الذات وأحيانا يكون بعض، حال مثلا الكلام الآن. إذا قلنا المحل شنو المقصود منه؟ ها المحل ديال الكلمة شنو هو؟ هو الفم، هو اللسان، هو الفم. هذا دابا إذا بقات فيه الفضاء بركة، هذا هو المقصود بالمحل. إذا فمن شرط أن يسمى الإنسان متكلما يجب أن يبقى اللفظ فيه، أن يبقى آخر جزء من اللفظ على اللسان. قال ما ذكر من اسم المحل منه حقيقة، كان اسم الفاعل كسارق واسم المفعول كمضروب حقيقة في حالة التلبس. بالمعنى، المقصود بالمعنى هنا الحدث الذي اشتق منه. المعنى المقصود به هنا جد اشنو هو؟ الحدث او الذي اشتق منه، تكون سرقه، تكون ضرب، تكون اي حاجه، او جزئه هنا اذا كان ذلك المعنى له اجزاء، وهو ما يسمى بالاعراض السياله. الاخير لا حاله النطق به، لا في حاله النطق به. يعني انت مثلا اذا قلت لك مثلا فلان كذاب او فلان كاذب، هل حقيقته أي الكذب تكون وقت النطق ولا وقت الفعل؟ نعم، واش وقت الفعل ولا وقت النطق؟ وقت، واش وقت اللي نطقت بأنه سارق هي هذه الحالة هي الحقيقة، فالنطق يجعل حينئذ اللفظ حقيقة فيه، ولا في حالة التلبس؟ نعم، دابا غادي نشوف واش في حالة النطق ولا في حالة التلبس؟ في حالة التلبس بالفعل. إذا هذا هو ما ذكره السبكي، فقال إن الإنسان يطلق عليه اسم سارق ما كان متلبسا بماذا؟ بالسرقة. والتلبس بالسرقة هنا يمكن أن نعتبرها بأن فيها صورة، وهو الأخذ والإخفاء والخروج، هذه كلها حالة التلبس. أو كمضروب حقيقة أو جزئية، لا حالة نطق، سواء كان مسندا أم لا. ما معنى كان مسندا؟ نعم، أن يكون فيه المبتدأ، فنقول زيد ضارب، أو قلنا ضارب دون الإسناد، نقول ضارب دون الإسناد، أو نقول زيد ضارب، يعني أن الإسناد لا يزيد ولا ينقص في أن الحقيقة إنما يطلق ماذا؟ إنما تطلق في حالة التلبس. مفهوم؟ زي لأن معنى اسم الفاعل واسم المفعول معناه أي صورته التي يعطيها للذهن ذات متصفة بمعنى مشتق منه، أي بالحدث الذي اشتق منه، من غير اعتبار زمان أو حدوث، أي وجود بعد العدم. فهو حقيقة في كل من قام به هذا الوصف في الماضي أو في المستقبل. دابا اللي خصنا هو التصور تمر هذه المسألة، كيف يمكن أن أتصور أن كلمة سارق تطلق على من سرق أمس ومن يسرق الآن ومن سيسرقه غدا. يقول لك إذا أردت ذلك فلا بد من التجريد من الزمان ومن الحدث أي بعد العدد. فمعنى سارق من قامت به إيش صفة الحدث وهو السرقة، سواء كان فيما مضى زيد أو المستقبل أو الآن، مفهوم؟ هذا اللي قال جيد. إذن فلا بد إذا أردت لكلمة سارق أن تحمل هذه المضامين أن أجردها من الحدوث وأجردها من إيش. هل أستطيع أن أتصور هذا الشيء مجردا عن الزمان الحاضر والزمن المستقبل والزمن الماضي؟ ممكن هذا الشيء؟ إذن كيف ذلك؟ أن أتصور ذاتا كما يقولون متصفة بالسرقة هكذا كما أصور إنسانا لابس جبة، كانت صورة مثلا واحد إنسان لابس واحد جبة، فأنا الآن أجرده من ماذا؟ من الزمان ومن حدوثي لبس الجبة بعد أن لم تكون. المهم غادي نزرده من جميع هذه الأشياء لكي يصير حينئذ حقيقة صالحة لمن لبس فيما مضى ولمن لبس الآن ولمن سيلبس في المستقبل، مفهوم؟ إذا غادي نصور مثلا واحد الشيل لبس جبة فأتصوره مجردا عن الزمان وعن حدوث الجبة عليه بعد أن لم تكن. بهذا يقولون ستجعل السرقة بمثل هذا اللباس، بمثل هذا اللباس تصورك أنه لبس تلك الصفة كما يلبس أحد التوبة دون أن يتعرض التصور فيه لما مضى وللحدوث وللمستقبل وللحاضر، مفهومش قال؟ مفهومت شيء؟ صور السرقة على هذا الشيء، وبذلك يكون هذا الوصف يعم جميع، يعني يتخلص من الزمان وبذلك يصلح لكل الأحوال، مفهوم؟ مفهوم هذا الشيء؟ هذا ما قاله. وقد يقصد بهما أي باسم المفعول وباسم الفاعل دون الصفة المشبهة، هي لا يمكن أن تكون مثلهما كما سيذكره. وقد يقصد بهما بمعونة القرائن، وقد يقصد بهما بمعونة القرائن، والقرائن قد تكون في هذه الحالة حالية يقصد بهما الحدوث، فالاسم وضع للثبوت وهو تحقق المحمول والموضوع من غير تعرض لحدوث ولا دوام، وإنما يقصد به الدوام لأغراض تتعلق به في المدح والذم كما اقتضاه كلام عبد القاهر والسكاكي، هذا معناه عند السبكي وولده. إذن يقصد بهما الحدوث على مذهب السبكي، فالاسم وضع للثبوت، هذا هو. فإذا قلنا مثلا مضروب، كلمة مضروب إذا أردنا أن نستعملها وننزلها على جميع أسماء الفاعلين وما شابه ذلك يقول يقصد بها الحدوث ولكن بمعونة القرائن، يعني الاسم وضع للثبوت وهو تحقق المحمول للموضوع من غير تعرض لحدوث ولا دوام. ما معنى من غير تعرض لحدوث ولا دوام؟ بمعنى أنك حينما تطلق مثلا الرجل كتقول مثلا رجل كاتب، لأنها من الأوصاف الدائمة، بحال مثلا إذا قلت فلان سارق، فكلمة سارق وكلمة مضروب يقولون بأنها اسم موضوع للثبوت وليس أصلا موضوع إلا لهذا المعنى وهو الثبوت. فمضروب موضوع لمن ثبت له، لمن ثبت وقوع الضرب عليه، وضارب موضوع لمن تحقق وقوع الضرب منه فقط، هذا هو الحدث ديالي. بمعنى أن كلمة ضارب موضوعة لمن تحقق منه الضرب، هذا هو. فمن تحقق منه الضرب فهو ضارب، هذا معنى تحقق الحدث. دون أن نستعرض الزمان وبدون أن نستعرض الدوام وغير الدوام. مفهوم ولا لا؟ من تحقق وقوع الضرب منه أو وقوع الضرب عليه فهو الذي نسميه مضروبا إذا كان وقع عليه، وإذا وقع منه نسميه يش ضاربا. هل تحقق وقوع الضرب منه؟ يكفي. فكلمة ضارب وكلمة مضروب موضوعة لهذا المعنى من غير تعرض. لماذا؟ لحجوت زيد ولا زوال، لحجوت ولا زوال. فإن قصد به الدوام فلأغراض تتعلق به كالمبالغة. إذن كلمة ضارب لأي شيء وضعت لما تحقق منه ثبوت الضرب. والمضروب موضوع لمن تحقق ثبوت وقوع الضرب عليه من غير تعرض للزمان ولا للدوام. مفهوم؟ إذا كان هذا هو المراد فإنه إذا قصد به الدوام فإنما يقصد به الدوام على جهة المدح أو على جهة يش الدم. شدش لكين جاي. إذا قلنا فلان مثلا فلان صابر، كلمة صابر هذه كلمة صابر هذه تقال لمن تحقق وجود الصبر منه، أليس كذلك؟ مفهوم؟ من غير تعرض للزمان ولا للدوام. مفهوم؟ فإذا قلنا صابر وأجريناه على الدوام فإنما يكون الدوام بسبب قصد المدح به. مفهوم؟ إذا قلنا فلان غادر، إذا قلنا فلان نش غادر، من هو الغادر؟ هو الذي تحقق وقوعه الغادر منه، أي قام به صفة الغادر، هذا هو الذي وضع له. فإن قصد به الدوام فعلى سبيل الذم، فعلى سبيل الذم. إذن دوام الوصف إنما يكون إذا قصد به الذم أو قصد به المدح. أما الوصف فمن حيث هو إنما هو موضوع لما تحقق منه وقوع الفعل. مفهوم؟ هم هذا الشيء ولا لا؟ كلمة سارق نزلوا عليها هذين المذهبين. إذا قلنا المذهب الأول الذي قال فهو حقيقة في من قام به الوصف باعتبار أنه أن كلمة سارق موضوعة للحجز، والفرق بينهما أن الأول يقولون بأنه موضوع للحجز، والمذهب الثاني يقول موضوع للثبوت. مفهوم؟ مش كنقول إلا لا. منهم من قال موضوع للحدود ومنهم من قال موضوع للثبوت، ولا بد أن نصبر شيئا ما ليتميز لنا الفرق بين المذهبين. نعم لا غادي نشوفوا واش كاين واحد مذهب ولا مذهبان مختلفان بعتبر الاعتبار. قال هنا لأن معنى اسم الفاعل ذات متصفة بمعنى المشتق من غير اعتبار زمان أو حدوث فهو حقيقة في من قام به هذا الوصف الآن أو في الماضي أو المستقبل. الشركين جاي. إذن فهو حقيقة ومع الثبوت مع الدوام. إذن فهو حقيقة مع الدوام. إذن فهو موضوع الحدوث الحدوث، وما دام موضوع الحدوث فهو موضوع للقدر الذي يجتمع فيه جميع هذه الأصناف الثلاث. ربما إذا كان أنا شيء ديال الصبورة عندي شوف الصبورة عندو جيبو غاسي باش تسمو شوف الصبورة باش يبان لنا الفرق بين المذهبين، لأن كان شوية ديال الاعتبارات هنا دقيقة يجب أن نكتبها لنميز المذهب الأول عن المذهب الثاني، لأن هذا عنده واحد الصورة والمذهب الثاني عنده واحد الصورة وربما اختلط الأمران. غادي يبان واش بيناتهما فرق ولا لا. إذا قلنا بيناتهما فرق غادي نشوفوا بماذا يمتاز المذهب الأول عن المذهب الثاني. قلنا بأنه إذا قلنا غادي نرجعوا المذهب الأول باش نميزوه بأن اسم الفاعل واسم المفعول موضوع، ومعنى موضوع أنه حقيقة. إذا قلنا موضوع للذات راه بحال قلنا موضوع لزيد أو عمر. هل كلمة إنسان مبقى فيها زمان ولا حدث؟ إنسان أصبحت الكلمة حينئذ حقيقة تطلق دون زمان ولا حجة فيه. فبقاش كده خلفية الحجة. هل مثلا تسمي إنسان تسمي زيد إنسان؟ هذه كلمة دابا نطلقها على زيد، فهو كل ما قامت به صفة الإنسان من غير تعرض لماذا؟ للزمان ولا للحدث. فهم إنسان قامت به صفة الإنسان، سواء قامت به الإنسان الصفة فيما مضى أو قامت به الصفة الآن أو سيكون إنسانا وهو من سيجيء من الأولاد. نعم غادي نشوفه، غادي نشوفه دابا الفرق بين التحقق وبين الحدوث. لا بد أن نشوف الفرق بيناتهم، واش هو مذهب واحد وما هو الفرق بينهما. إذا قلنا سارق لأنه هو الذي يتضح به الإشكال، واش هو موضوع لمن قامت به صفة السارقة دون التعرض للمكان والحدوث، ولا هو موضوع له مع قيد الزمان؟ إذا وجد في الإشكال، هل كلمة سارق موضوعة، هذه الكلمة موضوعة لمن قامت به السرقة مع قيد الزمان، ولا موضوعة لحقيقة السارق دون التعرض للزمان؟ هذا هو الفرق، مفهوم؟ مثلا ملي كنفرق بين الحدث والفعل شنو كنقولوا؟ كنقولوا ما دل على حدث من غير اقتران للزمان، واش هادشي تنقولوا؟ اذا الفرق بين الحدوث والفعل هو فقط في ماذا؟ في الاقتران. كذلك هنا اذا قلنا كلمة سارق الآن سيجري فيها نفس الحكم. أنا نشوف هذه المسألة نكتبها، نبدأ بمذهب ماذا؟ بمذهب الحدوث ياك، بمذهب الحدوث جاي يكون بحال كلمة سارقة. كلمة سارق سيكون مثل السارقة، وبذلك يدل على الحدوث. إذن هذا خارج عن الماضي وخارج عن ماذا؟ عن الزمان، أم خارج عن الحدوث وخارج كمثل سارقة. دابا كلمة سارقة هذه دابا هل تفهم منها الزمن؟ هل تفهم منها أنها حدثت أو لم تحدث؟ لا. كذلك كلمة سارق يقول وضع لذات زيد مخصوصة، أيوة، لم تتصف لا بالحدوث ولا بالدلالة على الزمن، مفهوم؟ إذن فالزمان حينما يعرض لها، الزمن هذا حينما يعرض لها مثل ما يعرض للسارقة. فإذا قلت زيد سارقا يقال لك متى، وإذا قلت مثلا سرقة وقع سرقة يقال لك ماذا؟ متى. ألا ترى بأن كلا اللفظين يتعلق بحدوث ولكنه لا يتعلق بماذا؟ لا يتعلق بالزمن. مفهوم ولا مفهومش؟ مفهوم هادشي؟ مفهوم؟ مفهوم هادشي ولا مفهومش؟ مفهوم. واضح. اللي بقى دابا هو واش فعلا هاد كلمة حدوث تنطبق على الذات المخصوصة، واش تنطبق عليها ولا لم تنطبق؟ إذا قلنا مثلا ضرب حدث، واش ذات مخصوصة الآن نفسها حدث، بمعنى أن كلمة سرقة واش حدث؟ يتصف بالحدوث. سارق واش هو حتى هو حدث يتصف حدوث؟ حدوث يتصف بماذا؟ سرقة حدوث سرقة تتصف بالحدوث. ولكن حينما نقول ضربة واش هو حدث ولا لا؟ نعم حدث. دابا ضرب واش هو حدث؟ سارق واش هو حدث؟ ذات متصفة بالحدوث. لكن هل حدثت؟ هل تتصف بالحدوث؟ ديك سارق اتصفوا بالحدوث؟ كيفاش لم يتصف به وقد دخل الوجود؟ كيف هذه الذات لا تتصف بالحدوث مع انها شيء حسب كلمه الحدوث؟ دابا غير المشكله عندنا دابا واش كلمه حدوث يمكن ان نصفها بها السابق؟ هذا هو دابا اللي ما غاديش نمشي، لان ذات مخصوصه هنصفها بانها حدوث ولا بانها حادثه؟ ذات حصل فيها الحدوث. إذا دابا كلمة سارق واش هو مثل الحدوث من حيث لم يتعرض للزمان ولا للمكان ولا لا؟ دابا أنا وياك غادي نديرو علم الواضح. شوف معايا مزيان، حنا دابا كنديرو اللغة العربية. قلت لك اش غادي نديرو؟ دير هذا ندخل لشي واحد وهز فيه شي فلوس، اش غادي نسميه؟ ولكن هو سارق. أنا وياك من ذهبنا من ذهبنا هذا السارق. وش ذهبنا عليه ذات المخصوصة ولا لا؟ نعم. وذهب ذات المخصوصة. وش إحنا تصورناها في الماضي والمضارع والأمر ولا ما تصورنا قاع الزمن قاع؟ حصول الفعل. هذا ما يمكن. أي أنها موضوعة لمن لمن إيش حدث وأطلق عليه هذا هذا لما لما يمكن أن يحدث ويطلق عليه هذا اللفظ. مفهوم ولا لا؟ دابا انت ملي كنوضعوا هذه الكلمه انا انت مثلا بغينا نسميوه هذا اللي كيدير يدوب في بنات وتهزم فلوس وبغينا نسميوه سارق سميناه سارق واش حنا كتعرضنا للزمان ولا ما تعرضناش ليه؟ ها؟ تعرضنا يعتبرنا الحدوث ولا ما اعتبرناه؟ ما اعتبرناش اعتبرنا فقط في حقيقته ذات مخصوصه هي التي تتصف بهذا الوصف مفهوم ولا لا؟ هذا معنى ان هذه كلمه سارق هو موضوع لذاتنا مخصوصة هو وهو ذيب صالح لأن يكون حقيقة في مدى حقيقة في الحال ذيب حقيقة فش في الماضي حقيقة لمدى في المستقبل مثل كلمة ضرب واش ضرب يصلح أن يكون فيما مضى يصلح أن يكون الآن هل يصلح أن يكون في المستقبل كذلك لفظ سارق فهو أيضا لم يتعرض للزمان وإنما تعرض لوصف على من اتصف بهذه الصفات سواء في المضى أو في ما يأتي أو في المستقبل. عشان هذا الشيء ولا لا؟ أفهم بس هو الحدوث. وغير تعرض للحدوث. من هاي تعرض للحدوثين يعني من اللي كنا ذبحنا ضرب. وش كنا ذبحنا؟ استحضرنا الحدوث ديالو ولا ما استحضرناه؟ وش حنا ذبحنا اللي قلنا ضرب هو والعليا أضربوا فينا. وش كنا حنا ذبحنا استحضرنا الحدوث؟ معنى الوقوع ديالو وعدم وقوعه ما استحضرناه. إنما استحضرنا ما هي الضرب سواء تقع أو لا تقع. سواء وقعت أو لم تقع كلمة سارق كذلك سواء وقع أو لم يقع ما كناش تحضرنا الحدوث مفهوم يعني في الاعتبار ما استحضرناش كلمة إيش ما استحضرناش الاعتبار في الحدوث مفهوم هذا الشيء واضح جيد هذا فيما يخص ما يسمى إيش ما يسمى ما يسمى إيش كون السارق إيش موضوعة للحدوث لما هذا واضح خصنا شنو خصنا الآن هذا واضح ياك واضح هذا الشيء اذا فكلمه السارق مثل كلمه اش سارقه موضوع مفهوم وما هذا الشيء بقيت كلمات الفرق بينه وبين الثبوت لان هنا كاين الحدوث وكاين ثبوت الحدوث كاين بينهما فرق والفرق بينهما فقط في الاعتبار اقول الفرق بينهما فقط في الاعتبار قال وقد يقصد بهما اي بالصفه المشبهه بمعونه القرائن الحدوث فالاسم وضع للثبوت وهو تحقق المحمول للموضوع من غير تعرض لحدوث هود بالفرق من غير تعرض لحدوث هذا قال لك موضوع ناش من غير تعرض لحدوث ولا دوام وإنما يقصد به جد الدوام لأغراض تتعلق به إذن هذا هو الفرق بين المذهبين وقد يقصد باسم المفعول واسم الفاعل الحدوث يقصد بهما الحدوث في الأول قلنا من غيره زيد من غير اعتبار زمان زيد أو حدوث وقد يقصد بهم الحدوث يعني هذا تفريع عن المذهب الأول ماشي مذهبان هذا تفريع عن المذهب الأول بمعنى أن قد هنا ليش ليه للتقليل أو لي أو لي أو للتحقيق وقد يقصد بهم إيش الحدوث وقد يقصد بهم الحدوث فالاسم وضع للثبوت وهو تحقق المحمول للموضوع من غير تعرض لحدوث ولا دوام وإنما يقصد بهما الدوام لأغراض تتعلق به جيد نفس المذهب ولكنه تفرع عنه هذا القول أشنو هو قلنا بأن كلمة سارق موضوع لماذا لذات متصفة بالسرقة من غير تعرض زيد لزمان ولا حدوث مفهوم شنو قلنا يا جيد هل يقصد غير ملاحظ شكون الموضوع علاش نعم يصلح غير ملاحظه نعم في غير الصلاحيه ما فيش غير ملاحظ نعم لان هذا هو الفرق دابا اللي كاين غير ملاحظ فيه هذا الامر مفهوم يعني لم يلاحظ فيه الزمان مثلا الضرب هل حدث فيه الزمان نعم تماما فيشترك اسم الفاعل واسم المفعول في ماذا مع المصدر في دلالتهما على ثبوت الحدوث فقط، مفهوم؟ وقد يقصد بهما أي باسم الفاعل الحدوث، وقد يقصد بهما ياس الحدوث، ولكن ليس بالوضع بل بمعونة القرائن. مفهوم اش كنقول ولا لا؟ حيت دابا ملي كنتحدثوا على الوضع كنحدثوا ما وضع له اللفظ مع ملاحظة التي استحضرها الواضع. عندما وضعت كلمة السارق، عندما وضعها الواضع لم يستحضرش الزمان ولا الوقوع أو عدم الوقوع، مفهوم؟ أي حدوث أو عدم الحدوث، وضعه للقاعدة الذهنية الأسمية بناء على أن الألفاظ وضعت للحقائق الذهنية، مفهوم؟ وإذا قلنا بأن الألفاظ وضعت للحقائق الذهنية، معناه معنى هذا اللفظ أنها لم تتعرض لماذا؟ للزمان ولا للحدوث. واش غادي تحدث ولا ما تحدثش؟ ماذا مفهوم؟ واش كنقول وضعت للذات المتصفة لثبوت هذا الشيء في الذات، مفهوم؟ واش كنقول؟ جيد. وقد يقصد بهما الحدوث، إذا هذا القصد دابا سيكون لابد أن يكون لشيء زائد على الوضع، مفهوم؟ لابد أن يكون أيوا بشيء زائد على الوضع وهو القرائن. بحال مثلا إذا وجدت المضارع، المضارع الآن المضارع يستعمل في الحال ويستعمل في ماذا؟ في الاستقبال. إذا بغيتي ديروا الاستقبال تخصوا بالاستقبال تستعملوا القرائن، إذا بغيتي تستعملوا في الحال تحتاجوا إلى قرائن. لذلك كتقول سأفعل يفعل سوف نفعل، واش هادشي اللي كاين؟ هذه كتسمى القرائن اللفظية. إذا هذا السارق الآن لم يوضع لاسم فاعل لمن فعل ذلك فيما مضى، ولم يوضع لمن يفعل الآن، ولم يوضع زيد لمن سوف يأتي، إنما هو يصلح لجميع هذه الأشياء ولكن بماذا؟ بمعونة القرار، مفهوم؟ جيد. وربما يقول لك بأنه ليس فقط أنه لم يوضع للزمان إلا بالقرين، بل حتى للحدوث لم يوضع له، حتى للوقوع لم يوضع له، بل هو موضوع للذات المتصفة بهذا الشيء. وإذا كنت تدعي عن حدوثه لابد من القرائن بدليل الإسناد، بدليل الإسناد. مثلا زيد سارق، يلا الآن أثبت الحدوث زيد سارق، لا تثبت دابا حدوث هذا الشيء، مفهوم؟ واش نقول ولا لا؟ حيت دابا عندنا قررنا المسألة بطريقة، قال بأن كلمة سارق وضعت لي للثبوت من حيث هو، مفهوم؟ يعني للذات المخصوصة إلى آخره، الشيء اللي قال، مفهوم؟ وبس ديروا أنت بأنه دخل في الحدوث أي الوجود بعد العدم، سيقول لك إذا قلت بأنه موجود بعد العدم فتخصك القرائن، وذلك مثل أن تقول زيد سارق، فالإسناد هنا هو الذي أعطاه يش الحدوث. أمر ما كانش كاع موضوع لا للحدوث ولا لشيء، وإنما هو موضوع لذات مخصوصة لم يتعرض لا للحدوث ولا للزمن ولا للمكان ولا للحدوث، مفهوم هذا الشيء؟ وما تشيش نقول ولا لا؟ مفهوم؟ واضح. إذا كنت الآن تريد أن تعرف حقيقة اسم الفاعل فتصوره على هذا الشكل، اسم الفاعل لم يوضع إلا للذات المخصوصة من غير تعرض للحدوث ومن غير تعرض للزمن، فثبوت الحدوث فيه يحتاج إلى القرائن، وثبوت الدوام فيه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الأغراض، والدوام فيه يكون وقصد الدوام فيه يكون لأغراضه، مفهوم؟ إذن فكلمة السارق لم توضع لا لمن سرق فيما مضى ولكن تصلح له، ولم بحال مثلا كلمة ضرب، كلمة ضرب واش موضوع للحدوث؟ واش موضوع بقيد الحدوث؟ واش موضوع بقيد الزمن ولا لا؟ جاي ضرب الوجه تصلح له، ضرب الرجل تصلح له، ضرب الرأس تصلح له، إذن فهي تصلح لكل صورة من الصور، ولكنها إذا أردت أن تجعلها كذلك تحتاج إلى أن تجعلها أن تصفها بالحدوث، مفهوم؟ نعم. سبب الإلهي يكون معنى تاريخ الظاهر الظاهر شخص انت لبست بذلك كفان وليس بدر الدين انه سيتعلم في الغد ويتعلم في دباء جرد انت العقل من هذا من هذا من الزمن دباء كلمة سارق كلمة سارق وكلمة ضارب من حيث هي من حيث هي وش عندها علاقة بالزمن ولا لا؟ لا مش علاقة بالزمن جيد إلا أن تدل على المستقبل أو الماضي في ماذا قرينة بخلاف إذا حصل من ذلك في الماضي يحتاج إلى قرينة لا غير كيف بنك لا غير كيف غير كيف بنك لأن دباء الإسناد دباء الإسناد وربما بقرينة الإسناد وبقرينة التكرار ظننتم بأن كلمة ضارب موضوعة لما دل على الماضي وليس كذلك ماشي بكثرة القرائن التي يستعملها الإنسان وبكثرة ما يستعمل اسم الفاعل في الماضي ظننتم بأن هذا الفهم مآت من الوضع وهذا الفهم الذي يصحب ضارب وكاتب إنما جاء من القرائن ومن الإلف والعادة في الاستعمال مفهوم وكثيرا ما يقع هذا كثيرا ما ينسب الناس الدلالة إلى اللفظ وهي في واقع الأمر لم تؤخذ من اللفظ وإنما أخذت من القرائن والعادة والإلف في الاستعمال هم إذا فكلمة ضارب ما تقولش بأنها فيما مضى حقيقة وفيما يفعل أن ليس حقيقة لأن إذا غلب عليك كثرة الاستعمال ظننت بأن هذه حقيقة يقول لك لا لا فرق بين سارق فيما مضى ولا سارق الآن ولا من سيسرق بناء على الصلاحية التي تشمل الجميع فما سيقول دابا انت ملي كتسمع فلان سارق يذهب عقلك الى الماضي مفهوم لكثرة الاستعمال ماشي لأن الوضع لأن زي ما يجب أن نفرق بين ما نستفيده من القرائن وكثرة الاستعمال وما نستفيده من الوضع جرب دابا كلمة سارق وحطها وشوفها من حيث وضعت دابا كلمة سارق من حيث وضعت تتلقاها صالحة لهذه الثلاثة بدون تخصيص وإما تبادل الشيء إلى الذهن فهو دائما لا يدل على الحقيقة لأنهم يقولوا علامة الحقيقة في تبادل المعنى إلى الذهن ما لم يكن ذلك بكثرة الاستعمال أو بغلبة الاستعمال غلبة الاستعمال هي اللي تعطي هذا النسجة ماشي فقط مفهوم هذا الشيء لك إذن وإنما يقصد فهمنا هذا الشيء ولا لا مفهوم لا دابا الحمل هو كلمة الحمل دابا كلمة الحمل راه قال لك هذه تحدد بالقرائن الحجوز تحدد بالقرائن إذا غادي تحملوا على اللي كاين ولا اللي غادي يكون نسميته تحتاج إلى القرائن القرائن منها العرف منها العرف ومنها كثرة الاستعمال ومنها جريان اللسان بذلك إذا كانوا معك هادو تيميلوا لك الكفة باش تدير دائما اسم الفاعل ولا تشد إن شاء ولكن الوضع ماشي هو اللي أعطاك هذا الاستعمال الذاتي هذه كثرة الاستعمال وذاتي هو اللي أعطاك هذا التصرف للسنة والكتاب ولهذا قال هنا وقد يقصد بمعونة القرائن الحدوث ولكن بمعونة القرائن نعم سيتحدث عنه مفهومات شيء زيد وإنما يقصد به الدوام لأغراض تتعلق به كالمبالغة في المدح فتقول فلان صادق أو فلان صابر إذا قصدت به الدوام فأنت تريد بذلك أن تصفه للمدح وإذا قلت فلان غادر وذهبت فيه إلى المدح أو ما شابه الدوام فهذا خارج عن الله ولهذا قال هذا معناه عند السبك ووالده وعلى الإطلاق بهذا المعنى وعلى الإطلاق يعني من غير تعرض للزمان ولا للمكان أيوة من غير هذا معنى الإطلاق وعلى مذهب الإطلاق أنه لم يوضع لا للمستقبل تحمل الأوصاف في نصوص الكتاب والسنة وقاتل المشركين أي من كانوا من أشركوا الآن فهو صالح وحدد ولكن بمعونة القرائن دابا وقاتل المشركين هل كلمة قال المشركين الآن نحمله على من أشرك فيما قبل لا يمكن أن نحمله عليه لأن من كان مشركا وأسلم هل يجوز قتله أو لا يجوز لا يجوز إذن استعمال المشرك هنا في من تلبس زيد بالشرك فقط أما من سيشرك وهو مسلم الآن ولكن سيشرك في المستقبل لا يقتل من كان مشركا فيما مضى وأسلم أش لا يقتل. فكلمة المشركين هنا حملت على الحدود ولكن بمعونة القرائن. والقرائن هنا التي حملت المشركين على من تلبس به هي أدلة نصية أخرى، أدلة نصية أخرى حكمت في من كان مشركا ودخل في الإسلام، مفهوم؟ وسيذكر المصنف منها قوله الإسلام زد يجب ما قبله، وهو قرينة لفظية تصرف اللفظ عن ما صلح له وتقصره على بعض ما صلح له، مفهوم؟ ثم تشيء زيد. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والزانية والزاني الآية معناه الحقيقي كما في الآية البينات على نفس المذهب، تعلق وجوب الجلد بكل ذات ثبت لها الزنا بناء على كلمة الزاني أنها موضوعة لذات مخصوصة اتصفت بها الوصف، مفهوم؟ جيد. باعتبار حال ثبوته لها، تأخر ثبوته لها عن حال النطق أي زمان النزول، ثم نزول الآية الزانية والزاني، أو تقدم لأن الزمان غير معتبر في معنى ذلك اللفظ، فيجيب حده إذا اتصف به أي بالزنا بمقتضى هذا الكلام، وإن قصد به الحدوث كأن قيل الزاني وأريد به الذي حدث الزنا في الزمان الحاضر مثلا يجيب حده لم يتناول اللفظ من لم يحدث زناه في ذلك الزمان، ولو باعتبار اتصافه بالزمان في غيره على سبيل الحقيقة، وعلى أنه حقيقة في حال التلبس، فلو لم يقتل شخص من أشرك قبل النزول ولا حد من سرق أو زنا قبله، لأنه إما أن يكون مشركا قبل النزول فالإسلام يجب ما قبله، وإن كان مسلما فلأنه لم يحرم عليه إداك، بخلاف ما إذا قامت البينة عند الحاكم بأن زيد سارق في الزمن الماضي فإنه تقطع يده ولو عند القائل بأنه مجاز في الماضي بناء على أنه موضوع للحقيقة للذات المخصوصة بالذات. أظن المعنى واضح، مفهوم؟ واضح لك شيء؟ واضح؟ إذن هذا هو التوجيه الأصولي لهذا المشكل الذي اعترض، وبهذا التخريج الذي ذكرناه استطاعوا الآن أن يجمعوا بين الاستعمالات الثلاث التي نجدها في اسم الفاعل ونجدها تستعمل على أحوال مختلفة، ومع ذلك قالوا بأن الحكم ينصرف إلى كل واحد باعتبار حالته بمعونة القرار. فما تشيء قولوا إنما بالدواء فقالت المنزلة. نعم، وإنما هذا إنما هو تفريع على ما تقرر، وإنما يقصد به الدوام لأغراض، يعني أن الدوام ماشي ما موضوع للدوام، ما موضوع للزمان، ما موضوع للحدوث، موضوع للذات الموصوفة من غير أن يتعرض لزمان ولا لغيره، مفهوم الشهود؟ جيد. إذن الآن كيف نوجه هذه النصوص؟ قال اقتلوا المشركين، لماذا اختص المشركون بمن تلبس بالشرك؟ وهل استعمال المشركين في حالة التلبس الآن حقيقة أو مجاز؟ نعم اقتلوا المشركين الآن حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. السارق الذي سرق أمس إطلاق السارق عليه حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. إطلاق السارق على من سيسرق حقيقة ولا مجاز؟ مجاز ولا حقيقة؟ حقيقة. في من سيأتي حقيقة. حقيقة بناء على أن كلمة سارقة لم توضع لماذا؟ لزمان الماضي ولا للتلبس ولا للاستقبال، ولكنها صالحة لهذه الثلاثة بمعونة القرائن، فإذا زلت القرائن على القصد استعملت في ذلك وإن لم تتعرض لذلك بالذات. مفهوم هذا الشيء؟ مفهوم؟ جيد. إلى آخره. إذن هذا معنى قولهم إن اسم الفاعل حقيقة في المتصف به من غير تعرض للزمان ومن غير تعرض للحدث. مفهوم ما نقول؟ نعم؟ مفهوم لله؟ إذن كلمة كاتب الموضعات للحقيقة المطلقة أو للحقيقة المسندة إلى الزمان إذا فاستعماله في من سيكتب في المستقبل حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، لأن إذا استعملته مع معونة القرائن تسمى حقيقة ولا لا؟ حقيقة. استعملته الآن حقيقة، استعملته يس، وبهذا يكون هذا اللفظ كأنه مشترك، كأنه مشترك، ويمتاز عن بعض الأحوال بالقرينة. ولكن تتفق المشكلة كيف يمكن أن يكون حقيقة في هذه الثلاثة ولا يمتاز إلا بمعونة القرينة؟ كيف يجذب هذا الشيء؟ كيف يجذب يمكن السارق يكون حقيقة في من سرق ومن يسرق ومن سيسرق؟ وإذا أردنا أن نصرفه لشيء هو نحتاج إلى القرينة، كيف يمكن هذا؟ إذا قلنا بأنه مشترك ماذا يحتاج؟ أن يكون الموضوع حقاً لكل نوعية التعرض الصلاحية، لأن كان المشترك بالصلاحية، كان المشترك الذي وضع المعنى مختلفة، وكان الموضوع بالصلاحية، كان ولا ما كانش موضوع بالصلاحية، هذا الضرب موضوع بالصلاحية لأنه لم يتعرض للزمن، فإذا كنت تسمى المشترك بالصلاحية صالحون لجميع أنواع الضرب ولأي ضرب وقع وفي أي زمن وقع دون أن يكون موضوع أنه من حيث هو، ولكنه صالح، مفهوم؟ إذن تقول بأنه واضع للقدر المشترك بينهما وينصرف إلى أي وجه بالقرينة. شنشي لكين؟ نعم وشنكين؟ هم هم السوالح بينك. ها؟ إذن اسم الفاعل واسم المفعول جد موضوعان للذات المتصفة بالشيء من غير تعرض لماذا؟ للزمان ولا للحدوث، وتصرف إلى الحدوث بالقرينة، ودوامها وعدم دوامها مرده إلى المدح أو الذم، كما قرر شكون السبكي وكذلك عبد القاهر شكون مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم هذا الشيء مزيان؟ واضح؟ مفهوم هذا الشيء بين؟ بين؟ زي السؤال الآن دبوا، هل يوجد الآن من يستطيع بعد ما قررنا أن اسم الفاعل وضع لهذا الشيء من غير تعرض للزمان ومن غير تعرض للحدوث، هل يوجد من يستطيع أن يزيد ثغرة فيما قررناه ويتيب بعد إرادته والإشكالات؟ دبها نائم، كلمة نائم هل هي موضوعة ذات المتصفة بالنوم من غير تعرض للزمان والحدوث ولا لا؟ نعم موضوعة، هذه نزل على السنة لأن النائم هو اللي كان عايش ودابا، موضوعة للذات المتصفة بالنوم من عين تعرض للزمان ولا للحدوث، حدث أو لم يحدث، وقع في الماضي أو في المستقبل لا علاقة له بذلك، فإذا أردت أن تصرفه لشيء فبمعونة القرين. فهم لله وخصم دابا تفرع الإشكال، فين كان الإشكال انت؟ ها؟ لاش توضع؟ ولست تضع الضرب أصلا، لست تضع، تضع من أجل التخاطب لما نوضعه في الحقيقة من أنه وضع أصول على التجديد الحدوث لا لا، أنا سبقين قلنا بأن التجدد والحدوث لم يوضع له أي لفظ في اللغة، سبقين قرناش التجدد والحدوث ما كانش الفضاء التي وضعت له من حيث الوضع إطلاق المكينش، وإنما بالاستعمال يحدث ذلك. فاش شنو قلنا في المضارع ذاك النهار؟ نعم شنو قلنا في المضارع؟ قلنا بأن المضارع لم يوضع للتجدد ولا للاستمرار، كان كيقولوا موضع للاستمرار، ولكن المحققين تيقولوا بأنه المضارع موضوع للحدث من غير تعرض لا للتجدد ولا للاستمرار، وكذلك اسم الفاعل. قالوا بداك الشيء حتى التجدد قالوا حتى التجدد. هناك من المحققين القدماء قالوا بأن الموضع لم يوضع حتى للتجدد وليس فقط للاستمرار، حتى للاستمرار والتجدد كلهم تتجدد، كان قال بالتجدد أيضا لم يوضع له، وإنما يستفاد من الاستعمال، لأن الألفاظ فيها جزء المراتب، المرتبة الوضع ومرتبة الاستعمال، مرتبة الاستعمال لم تكن ملحوظة حين الوضع، ولكن كل لفظ صلح لشيء وإن لم يوضع له فإنه يستعمل فيه، ما موضع عليه ولكنه صالح، والصلاحية حينما توجد في اللفظ المستعمل يستغلها وإن لم تضع لذلك، مثل اسم الفاعل مثلا يصلح للماضي والمستقبل والمضارع، فاستغله المستعمل فالمستعمل فاستعمله في ذلك كله، ولكن الوضع لم يلحظ هذه كيف يكون حقيقة وهو المتلبس بماذا؟ بالحدث قول ماشي باسم الفاعل، متلبس بالحدث ماشي باسم الفاعل. كيفاش يتلبس براسو؟ كيفاش هو هادشي كتقول؟ شغال تلبس براسو؟ يتلبس بالحدث ماشي باسم الفاعل. اسم الفاعل ما يمكنش تلبس به، كيفاش تلبس به؟ كيفاش تلبس باسم الفاعل؟ ما يمكنش. كيف يكون اسم فاعل من غير التلبس بالحدث؟ شنو خصك تقول؟ من غير بقاء كيف يكون اسم فاعل وهو غير متلبس؟ كيف يكون حقيقة؟ يكون حقيقة فيه باعتبار أن اسم الفاعل لم يوضع لهذا، لم يوضع له، فلما لم يوضع له يستعمل في كل ما صلح له من غير أن يكون حقيقة في أي وجه من وجوه الاستعمال بالفرد. حال مثلا إذا قلنا المشكك، حال نور مثلا، نور ومتساوين يصلح لجميع ما يمكنه أن يصلح له إذا كان يتصف بتلك الصفة. إذا اتصف الإنسان في الماضي تطلق، يتصف الإنسان في الموضع تطلق، يتصف الماضي تطلق. كيفاش كيف يكون حقيقة؟ هذا هو اللي كان بحثوا فيه. هل نقول غير متلبسة بحدث السرقة؟ نعم. هل نقول فيها سارقة دون قيد؟ نقول فيها سارقة فهم باعتبار أن غادي نشوفوا علاش كان قرائن ولا ما كاينش؟ ما كاينش قرائن ما يمكنش تصفها بالحدوث، لأن وقد يقصد بهما الحدوث بمعونة القرائن. لم يسق فيما مضى، ياك لم يسق فيما مضى ولم يسرق الآن ولن يسرق فيما مضى، ولكن الذات ديالو واش فيها الصلاحية ولا ما فيهاش الصلاحية؟ إذا أي واحد يتقطع يده باعتبار الصلاحية، ماشي تقطع يده، تقطع يده راه قلنا ليك مسألة لا يمكن لك أن تنزل الحكم الفقهي إلا بمعونة القرائن، هذه معناها ما كتعتش عليها، ماشي غادي نطلقوا عليه ونقطعوا عليه اليد. من غير الحكم الفقهي. هناك التباس عندكم. من ناحية الإطلاق. التقاش. استعمال مثلا. لم تتلبس السرقة. ولم تتلبس السرقة. الآن تتلبس. وهي غير متلبسة. وفي المستقبل؟ بدون قيد. هل أتفق أن يطلق عليها بدون قيد؟ بمعنى الصلاحية نعم. بمعنى الصلاحية نعم. إنك ميتون وإنهم ميتون. باعتبار الصلاحية، ماشي باعتبار الحقيقة، باعتبار الصلاحية، ما دام الإنسان يمكن أن يحدث منه ذلك فإنه يطلق عليه بالقوة، فيقال الإنسان كاتب بالقوة وإن لم يكن كاتبا، ولكن يصلح لذلك ومتهيئ له يمكن. هل مثلا تسمي شي واحد مثلا بأنه سارق؟ يمكن، ولكن تسمي بها النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكنش. تسمي شي واحد منا كاذب ممكن صالح، ولكن تسمي بها النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكنش. إذا فصلاحية الذات للشيء وإمكان وقوعها منه يصلح أن يطلق على ذلك إذا كانت القرائن تدل على الصلاحية. من التلبس ومتحقق من كل ذات قطعا ويقينا. جيد جيد جيد جيد جيد جيد جيد. دابا الأوصاف التي وردت وأطلقت على الناس قبل أن يتلبسوا بها، يمكن يتلبسوا بها يمكن ما يتلبسوش بها مثلا، يمكن، ولكن أطلقت عليه في حالة الخطاب. كلكم مثلا في الحديث الذي فيه كلكم مثلا راعي، هذه كلمة، هذه واش فعلا هذه كلمة من كيقول كلكم راعي باعتبار الصلاحية ولا باعتبار الحقيقة؟ باعتبار الصلاحية. كل إنسان راعي. لا ماشي راعي، لا ماشي كل ماشي أن يرعى نفسه. هناك معنى أنت يقول النبي صلى الله عليه وسلم تشكد هذا راعي هنا، فالرجل راع في أعطى أمثلة في أهله، المرأة راعية ولما كانوا شهدوا تلك أمثلة. جيد، أنا أنت مثلا ما عندك لا أولاد ما عندك حتى حاجة ابنك، دابا أنت بلغت اليوم أنت راعي اليوم، ياك أش راعي اليوم؟ أتي بكلمة توعية، اسم راعي هذا؟ يعني يجب علي أن أرعاها أمانك. كلمة الرعاية التي صرف إليها اللفظ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول عن رعيته، وكلكم ذلك البعث لي أنا، وكلكم مسؤول عن رعيته، واش باعتبار الصلاحية ولا باعتبار الوقوع؟ قول النبي مسؤول تدل على أن المسألة تكليف، إذا لما كلست به أنا راعي كلكم، وقف عند كلكم المخصوص هو عام المخصوص، لا ماشي مخصوص هو لا ما مخصوص ولم يسأل الذي إذا كان صلاحية الوصف ليطلق على المتأهل ومن فيه الصلاحية أمر موجود في القرآن وموجود في السنة، اللي فيه الصلاحية يطلق عليه ذلك باعتبار إمكان الوقوع منه، مفهوم؟ هذا معروف. غير دابا اللي بغيت نعرفه دابا إطلاقه عليه حقيقة، يعني باش تدخلوا في هذه الحقيقة ولا يتوقف على القرائن. اختلط عليك قضية الحقيقة الشرعية مع الوضع اللغوي، شبهتي بالحقيقة الشرعية وحنا كنبحثو الحقيقة اللغوية، وإذا اختلطت الحقيقتان اثل بعضهما عن الآخر. خلينا من الحقيقة الشرعية، خلينا من إطلاق صلاحية من الناحية اللغوية، خلينا نتمنى إطلاقه عليه لغة ممنوع أو غير ممنوع. بقيد زيد سارق غدا، هذا قيد موجود. زيد سارق غدا، والصلاحية ولا ما في صلاحية، ولا استعملت اللفظ فيما لا يحق فيه. لم تصح إلا ذلك. زيد يسرق الآن، يشتى يسرق وتصلح الصلاحية الاستعمال هذا تباقش في الفقه وفي الأحكام الشرعية، يصلح ولا يصلح يقلق. صلاحية اللفظ للاستعمال هو اللي كنبحثوا فيه حنا، ما كنبحثوش حنا في الإطلاقات الشرعية والأحكام. زيد سارق غدا، عربية صحيحة وغير صحيحة، مطلقة على حقيقتها أم لا؟ ونستعمل هنا المجاز، هذا مجاز ولا حقيقة؟ قول الشيخ دابا نبحثوا عنا على استعمال. الله يهديك. زيد إذا كان سارق وطلقت عليه مسروق، سارق وطلقت عليه مسروق، صالح ولا ما صالح؟ هذا الشيء اللي كنقول لك، اللفظة إذا كانت صالحة تعطي المعنى ثم هذا معنى الصلاحية اللغوية. خليني أنت من الإطلاق الشرعي وما يبنى عليه من الأحكام، إذا ما إلى غادي يسرق غدا ما نقطعوا ليه اليوم حتى يسرق عاد نحكموا عليه. هذا ماشي أنت اللي تبتي هذه الحقيقة لكلمة السارق، ولا اللغة ولا أنا، هذا الشرع هو اللي أعطاها هذه الحقيقة، بناء على أن الشرع له قواعده التي تدور فيها أحكامه. ماشي كهبتوا على هذا الشيء. كلمة سارق من حيث الصلاحية اللغوية تطلق على من يسرق غدا، في نظرك مجازا، وفي نظر من يقول مجازا، وفي نظر من يقول حل محله، حل محله عرض آخر، وفي سميته كلام من يطلق. قال هنا إذا تلقت مجازا ما كان تحسوش أنا مجازا. خلينا من ذاك المذهب، نحن نحقق مسألتان خاصة وانتم كتجيبون المذاهب السابقة. راه ملي كنحققوا المذاهب السابقة راه قلنا إني أراني وأصير خمران، راه مجاز. ملي وصلنا لهنا بقى ما بقاش هذاك المذهب، خلنا في مذهب آخر، وعندما نقرر مذهبا آخر نقرر طريقة أخرى، وعندما كنقرر هذاك المذهب الآخر نقرره بطريقته. تقرير المذاهب بحسب دابا أنت كتسولني كيف يتصور، ما كتسولنيش عن المختار. وعندما كتسولني كيف يتصور أقول لك يتصور باعتبار الصلاحية، هذا هو الجواب اللي غادي يجيب لك هذا المذهب، ما يجيب لك الحقيقة والمجاز، لأن ما كنقرش أنا هنا المذهب ديال المجاز. المذهب ديال المجاز مشى فيما مضى، إني أراني أعصر خمرة، هذا اللي قلنا بأن فيه مجاز. ولكن ملي كنا كنقرروا المذهب الآخر ملي وصلنا لهنا بدنا نستكملوا الصورة، فتحدثت كيف يمكنه تسألني عن الصلاحية والتصور الذهني، ما كتسولنيش من بالآلات ديال هذوك ولا بالمذهب الآخر، سولني كيف نتمم النظر في هذه المسألة فقط، ما تسولنيش داك الشيء اللي فات، مفهوم؟ هذا الشيء اللي دابا الأصل ديال التعلم لم يوضع لي شيء محدد، وضع لي الذات الذات التي تتصف بها الوصف، وضع لي ذات وحدة لا علم في المسألة شنو هي؟ ذات وحدة، هذه الذات وهذا الحدث مفصولة عن الزمن ولا موضوعة في الزمن؟ الزمن فهمه بدلالة الملاحظ الملاحظ للواضع لاحظ الزمن ولا ما لاحظش؟ هذا عبد السبتين ايه لاحظ الزمن، ولكن هو الواضع انتم ماذا بس نكدر وكتر على السبتين ردوا عليها سيدي على السبتين من انتم ماذا بلا تتخل دابا تش بغيتي بغيتي تهزم ما تبدي بالسبتين دابا الاصل اسم فاعل وضع الاسم فاعل واش فهمتي ما تبدي بالسبتين واش فهمتي دابا ولا ما فهمتيش؟ هذا هروب من من من من الله يجعل المجال ديال السبكي يكون انا ميت ما كيهمنيش كيهمني نكمل الصوره ديال المجال ديال السبكي نعرفك به ونبينه لك يا ربي انت تخربوا ماشي سوقي انا ما كيهمنيش واش صحيح ولا ما صحيح بحال انت بعدا بغيتي تناقش دابا بالسبكي ناقش انتوما دابا كديروا واحد القضيه ملي كناقشوا حنا التصور اسمح لي اسمح لي راه كيوقع راه هاد شحال المشكل شحال من مره وقعنا فيه ملي كنحققوا حنا المذهب ديال شي واحد كنبغيو غير نفهموه كتجيو نتوما كتبغيو تضربوا المذهب راه الصحه ديال المذهب وعدم صحته واش انت صحيح عندك ولا ضعيف عندك هذه مساله كتعنيك ما كتعنينيش انا لان انا ملي كنقدم لك المذهب وكنقرروه غير باش تفهموا وكيف يتصور وخصنا نحن نخرجوا غير من فائده التصور اما واش المذهب صحيح ولا ماشي صحيح واش فعلا المأسوب كيسال على الحقيقه واش راه ولا ما راه واش هو عنده غير مراوغات كيديرها هذه المساله كتعني التحقيق في المذهب ما كيهمنيش التحقيق في المذهب اللي كيهمني هو يفهموا الناس المذهب ديال السبكي والزرجاني هذا اقصى ما يمكن ان اصل اليه راه شحال من مره قلت لكم ملي بغيتو تناقشوا المذهب هذني راه ماشي هذا هو الغرض ديالنا نحن فقط نحقق من اجل فهم فقط اما ما وراء واش صحيح ولا ما صحيح واش ابن السبكي كمل الصوره ولا ما كملهاش واش عنده الخلل واش عنده فجوات في المذهب ديالو واش مقبول ولا ما مقبولش هادشي ما كيهمناش حنا اللي كيهمهم هم الناس اللي كيأسسوا وكيحققوا وكيثبتوا المسائل واش فهمتوا؟ لا في ارادات الارادات اللي بدا غادي تسمعها حتى انت اللي عندك ارادات وسميتو على ابن السبكي خرب انت المذهب ديالك سقي فيك انا فهمتي هذا هو المراد صح هذا هو الحد ديالك دابا انا ملي كيجي في اللقطه كيخلط بين الشبه المشبهه وبين الاسم الفاعل فاش هذا التقرير فيه نعم اذا هو قد يقال بين المذهب والصفه المشبهه يا وشنو هو هذا المذهب ما خلق والو حيد الصفه المشبهه تبدا اسم المفعول واسم الفاعل لان عندهم التاثير والتاثر وهذا هو من انزقاق نظره وبني المذهب ديالو الله يجعلك انت في ابدا البحث وخرب في مذهب السبكي وكاع المذاهب خرب انت وجيد المذهب اخر هل احنا عشناك حنا؟ لانها ليس فيها اثر وليس فيها تاثير هذا الشيء التاثير والتاثر المفعول كيكون فيه التاثر الفاعل كيكون فيه التاثير فلذلك حذفهم حذفهم لانهم تيقول بان هادو ما كيتقصوش بهم الحدوث الا بقرينه نظرا للخصوصيه التي فيهما فيها الاعداد وفيها التحديد وهذا دليل على عدم وجود الدوام ولذلك اخرجه لان الصفه المشبهه الاصل فيها الدوام كظريف وكريم هذا الشيء دابا غير ما كاينش واحد دابا كيف يمكن انا غنصور لك داك الشيء اللي قال نبين لك التصور صحيح ولا ما صحيح ما كيهمنيش عندما نقرر مذهبا نقول لي فهميه اما نقدوه اسيدي نقدو حنا السبكي ولا نقدو الزرجاني ولا الله يجعلكم تخربوا المذاهب كاع حنا انا علاش انا قلت لك ما تخرب لك شيء تخربوا دابا الاصل ديالو قرينا المذهب اللي قالوا بانهم موضعون للتلبس وهو مجاز في الماضي وفي المستقبل المذهب الاول المذهب الثاني يقول موضوع لما مضى وللمستقبل وللتلبس مجاز في المستقبل شنو كاين المذهب الثالث يقول تبوت ذات مخصوصه لا علاقه لها بالزمان اصل لها اليوم ويمكن لك ان تختار ما تراه الا قلت لك عندك شي قواعد وضعيه كتبصرك بهذه المساله اعطيها لنا وخرب المذهب ديال الزوج اليوم واكتب المذهب ديالك هنا شنو تفضل ونزيد وقال عبد العزيز مثل الخريبي في مذهب انه هنا كذا كذا كذا يلا زيد تفضل خاصية ما نستطيع الوصول إليه في هذه المسألة أننا نكمل المذاهب والآراء والاحتجاجات والاستدلالات والتوجيهات أما النقد وذاك الشيء اللي بغى ينقد ينقد ما أنا واش مش البيت ديالي في البحث ونقد السبكي ولا يجمع مع الزرجاني ولا يجمع على هذا الشيء يطبق كاع هذا الشيء أنا ما عندي مفهوم؟ حنا تنقولوا بأن اسم الفاعل استشكل حاله والناس بغاو يديروا التوجيه ولكل واحد باش يدير التوجيه مشاكل ولقينا بالسبكي دار هذا التوجيه وبغينا نفهموا التوجيه ديالو ها فهمنا انت هذا القسم مفهوم هذا الشيء هذا هو قدر اللي عندنا هنا اما نبحثوا احنا في التحقيقات هذه مساله خاصه فهم هذا الشيء واضح وما بقاش نقصوا لنا احنا التقريرات ديال المسائل ما دمنا نقرروا مذهبا اللي فاهمين راه كان كاع اللي ما فهم المذهب باقي كاع ما فهموا سميتو وكتجيب لي التخربيقات ديالك وتلفوا ما عرفش دابا واش كتناقش التصور ولا كتناقش التصديق تصور فقط اللي كنناقشوا في المذهب مفهوم الى ان شي ايرادات راه كنجيبوها عليه ما عندناش ايرادات ما نحتاجها كنسلموا الكلام ديالو وتنطيح القصه مفهوم وراه باقي جاتكم مذاهب اخرى اللي تكون اسوء من هذا الشيء اللي سمعته واش فهمتي هذا الشيء بعدا راه باقي فيه شويه ديال التحقيق كاين شي مذاهب كاع ما عرف كاع كيفاش تقدر تزيد والحاصل ان اسم الفاعل واسم المفعول لهما استعمالان احدهما وهو الاكثر ما عليه اهل المعاني من انه ذات متصفه بالمشتق منه لغير اعتبار زمان ولا حدوث فهو حقيقه فيما قام به ذلك الوصف في الماضي او الحال او الاستقبال هذا مذهب البياني وارباب المعاني الثاني وهو الاقل ما قاله اهل النحو من انه يقصد به الحدوث فإذا قيل يحد الزاني دخل فيه حقيقة على الاستعمال الأول كل من اتصف به في أي زمان كان وعلى الثاني عن استعماله في الحدث الحاضر كان الحال فيه حال النطق فيما لم يتصف به فيه فهو غير داخل في حقيقة بالمجازة باعتبار اتصافه السابق أو اللاحق فمعنى بقاء المشتق منه في المحل بقاه هو أو آخر جزء منه في الحال الذي يكون الإطلاق باعتباره فعد بهذا تسلم كما أولو النهى سلموا من الاعتراض على السبك ظنا أن الحالة المعتبرة بقاؤها منحصرة في حال النطق ومطلق الحال ماذا يقصد السبك ومن معه بقولهم بأن استعماله في الحدث الحاضر كان الحال فيه حال النطق فمن لم يتصف به فهو غير داخل فيه حقيقة بالمجازا باعتبار اتصافه السابق أو اللاحق فمعنى بقاء المشتق هذا هو الذي كثر فيه الخلاف وكثر فيه البحث وكثر فيه المناقشة وهو أنهم قالوا بأن الحدث مفصول عن الزمان وبذلك يكون صالحا لكل ما استعمل فيه سواء كان الزمان ماضيا أو كان حاضرا أو كان مستقبلا إذا قررنا هذا فكيف يمكن أن نفهم قولهم السابق الذي ذكره السبكيان تجي الدين وتقي الدين بقولهم فبسبب ما ذكر من اشتراط بقاء المشتق منه في المحل في كون المشتق حقيقة كان اسم الفاعل واسم المفعول حقيقة في حال التلبس بالمعنى أو جزئه الآخر لا حالة النطق به إذن فكيف يمكن الآن أن نقارن ما بين ما تحقق من أن ضارب مثلا أو جالس مثلا موضوع للذات المخصوصة بذلك من غير تعرض بالزمان وكيف يمكننا أن نجمع ذلك مع قولهم بأنه لا يمكن أن نصف اسم الفاعل به حقيقة إلا ما دام متلبسا بذلك الوصف قالوا أولا لأنه موضوع للذات المخصوصة بذلك يكون حقيقة مطلقا ثم قالوا لأنه إنما يكون حقيقة في حال التلبس فقيل لهم ماذا تقصدون بهذه العبارة ففيها نوع من التناقض لأنكم إن قلتم لأنه موضوع للذات المخصوصة من غير تعرض للزمان ولا سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو حاضرا ثم قلتم بعد ذلك إنما يكون حقيقة ما دام متلبسا به فكيف يمكن أن نجمع بين القولين هنا بعضهم رد على السبكي لأنه يتناقض واعترض عليه ولكن جاء من وجه كلامه بما يتفق مع هذه الحقيقة إذن فلنسمع إلى هذا التوجيه الذي قالوا بأنه توجيه لا يخالف ما تقرر من أن اسم الفاعل موضوع للذات المخصوص قال في الحدث الحاضر كان الحال فيه حالة نطق فمن لم يتصف به فهو غير داخل فيه حقيقة بل مجازا باعتبار اتصافه السابق أو اللاحق فمعنى بقاء المشتق منه في المحل بقاؤه هو أواخر منه جزءا في الحال الذي يكون الإطلاق باعتباره. فعوذ بهذا تسلم. نريد أنا أن نسمع للاعتراضات نفسها ونريد أن نقرأ المادة من كتابها. أقصنا لبا نشوف المسألة من الإسلام ديالهم إن أمكن بقاء ذلك المعنى كالقيام وإلا فآخر جزء منه، وإن لم يمكن بقاؤه كالتكلم لأنه بأصوات تنقضي شيئا فشيئا فالمشترط بقاء آخر جزء منه. فإذا لم يبقى المعنى أو جزءه الأخير في المحل يكون المشتق المطلق عليه مجازا كالمطلق قبل وجود المعنى نحو إنك ميت، وقيل لا يشترط بقاء ما ذكر فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه حقيقة استصحابا للإطلاق. في هذه المسألة كثر الخلاف. قوله في آخر جزء منه وثالثها أي الأقوال الوقف عن الاشتراط وعدمه لتعرض دليليهما، وإنما عبر بالبقاء الذي هو استمرار الوجود دون الوجود الكافي في الاشتراط لتتأتى له حكاية مقابله، وإنما اعتبر في القسم الثاني آخر جزء تمام المعنى وفي التعبير به بالبقاء تسمحا. وما حكاه الآمدي من عدم الاشتراط في جزء الأول بحث ذكره في المحصول ودفعه بأنه لم يقل به أحد آخر. ومن ثم ومن هنا وهو اشتراط ما ذكر كان اسم الفاعل من جملة المشتق حقيقة في الحال أي في حال التلبس بالمعنى وجزئه الأخير لا حال النطق، خلافا للقرافي في قوله بالتاني حيث قال في بيان معنى الحال في المشتق أن يكون التلبس بالمعنى حالة النطق به. وبنى على ذلك سؤاله في نصوص الزانية والزاني فاجلدوا والسارق واسفقتوا المزخرف إنما تتناول ما يتصف بالمعنى بعد نزوله الذي هو حال النطق مجازا والأصل عدم المجاز. قال والإجماع على تناولها له حقيقة. وأجاب بأن المسألة في المشتق المحكوم به نحو زيد ضارب فإن كان محكوما عليه كما في الآية المذكورة فحقيقة مطلقة. وقال المصنف تبعا لوالديه في دفع السؤال إن المعنى دول بنص به إن المعنى بالحال حال التلبس بالمعنى وإن تأخر عن النطق بالمشتق فيما إذا كان محكوما عليه لا حال النطق به الذي هو حال التلبس بالمعنى فقد. فأبقى المسألة على عمومها وغيرهما في الإسنوي سلم إلى القرافي تخصيصها. ثم تحدث عن الأقوال التي في ذلك فقال إن طرأ على المحل الوصف وصف الوجود ينقض الأول لم يسمى بالمحل الأول بالمشتق إجماعا وليس في المشتق إشعار بخصوص الذات. إذن هذه نشوفه ده بس السلوة بس الواسف سبرا ونقرنه مدلول الوصف كاسم الفاعل ذات ما متصفة بمعنى المشتق منه غير اعتبار زمان في ذلك المدلول. فالقائم مثلا مدلوله ذات ما متصفة بالقيام سواء كان ذلك القيام حاصلا في الزمن الماضي أو يحصل في الزمن المستقبل أو حاصلا في زمن النطفي. فالزمان غير معتبر في مفهوم المشتق بل معتبر ثبوت معنى المشتق منه لذات المشتق. ولهذا قال عبد القاهر الزرجاني في دلائل الإعجاز إنه لا دلالة لقولنا زيد منطلق على أكثر من ثبوت الانطلاق لزيد وقد يحصد به الحدوث بمعونة القرائن فيكون الزمان ملحوظا فيه. ولا شك أنه إذا أطلق بعد المتقدم وهو كون مدلوله ذاتا ما متصفة بمعنى المشتق منها مع اعتبار الزمان المدلول كان متلاون حتى الإطلاق حقيقة مجازا لكل ذات ثبت لها ذلك الاتصاف باعتبار ذات ذلك الاتصاف أي باعتبار حالة القيام تلك الصفة بالفعل. وإن تأخر الاتصاف المذكور عن زمن الإطلاق وتقدم لأن الزمان غير معطوب في مدلوله كما مر فإذا قيل الزاني عليه الحد كان معناه تعلق وجوب الحد بكل ذات اتصفت بالزنا باعتبار اتصافها به أي حالة قيام الزنا بها وإن تأخر اتصافه بها عن نطق بهذا الكلام. وتقدم فالحال الذي يشترط كون الإطلاق باعتبارها وبحسبها وهي حالة تلبس المشتق بالمشتق منه أي يشترط أن يكون الإطلاق باعتبار ملابسة المشتق لمعنى المشتق وقيام ذلك المعنى به بالفعل. فقول المصنف حقيقة في الحال أي حقيقة في المتلبس به بالمعنى حال تلبسه به سواء كان ذلك التلبس في حال النطق أو في الحال التي قبله أو التي بعده وليس المراد بالحال حالة. وهذه نشوف دب الأقوال ونفسر اللفظ المشكل هنا وماذا يعني الكلام ديال ديال المصنف جالس دابا هاد جالس لأي شيء وضع هل وضع ليدل على ذات مخصوصة أي متصفة بالجلوس أم لا؟ إذن قدام ديالو ذات متصفة بالجلوس هذا معنى جالس هذا معنى جالس ذات متصفة بالجلوس هذا هو معنى جالس يعني أن هذا هو ما وضع له هذا اللفظ لم يعتبر فيه يس الزمن هل لوحظ فيه الزمن أم لا؟ لم يلاحظ فيه يس الزمن فإذا أردنا الزمان أو أردنا أن نزيد على جالس دلالة على الحدوث فلا بد من قرينة تدل على ذلك وإذا أردنا به الدوام فلا بد زيد من قرينة زيد تدل على ذلك كمثل المدح إذن اتصاف جالس بالحدوث والوقوع اتصاف إنسان بأنه جالس اتصافه بالحدوث يحتاج إلى قرينة أم لا؟ لا إذا أردنا به الدوام يحتاج إلى قرينة أم لا؟ زين إذن الآن غادي نقرروا الكلام ديال السبكي الذي قال يطلق سبحان الله العبارة تطلق الحقيقة حال التلبس تطلق الحقيقة حال التلبس تطلق الحقيقة زيد اكتب زيد جالس قدام هذه اللفظة اكتب زيد جالس قدام هذه اللفظة إذن دابا الآن زيد جالس ما معنى تلبسه بذلك واش تلبسه بذلك هو يطلق إذا قلنا تطلق الحقيقة حال التلبس واش معناه أنها تطلق حال التلبس وإن ورد بعدها شيء يزيلها الجلوس إذا جاء القيام بعده أو المقصود إذا اتصفت بذلك مطلقا سواء وقع بعدها ما يزيلها أو لم يقع هذا هو محل البحث والنظر لذلك الذين فسروا الكلام ديال السبكي فسروه بأنه يقصد به المضارعة أي التلبس في حال التلبس بمعنى أنك حينما تجلس تسمى جالسا ما زمت متلبسا بالجلوس أليس هذا هو ظاهر عبارته؟ هو الظاهر للعبرة هو هذا؟ لكنه غير مقصود لا يقصد بها أن يدل على التلبس بمعنى الوجود في تلك الحالة ليس هذا هو المقصود له المقصود بالتلبس هو أن يقع هذا الفعل على هذه الذات أو أن توقعه هذه الذات فهذه حقيقتها فأنت تسمى ضاربا إذا تلبست بماذا؟ بالضرب دون علاقة بالزمن دون أن تتعلق به بالزمن وبذلك يكون الضرب لا ينفك عن الذات إذا تلبست به أي أن الذات الآن أصبحت ماذا؟ أصبحت متلبسة وإن لم الأبعمة تستقصي واحد دار شي فعل في الذات دياله إذن غادي نشوفوا بأن ضارب الآن صفة لابست زيدا وإن انتقل عنها إلى غيرها وإن انتقل عنها إلى غيرها يسمى مثلا الزاني والزانية إذا بغينا نفسرها بأنها متلبس بالزنا فقط سيقتصر الحكم على قتله وهو متلبس بالزنا وهذا غير مقصود المقصود كل ذات تلبست بالزنا فهي زانية كل ذات تلبست بالزنا فهي زانية دون التعرض له للزمان هما هذا المعنى مفهوم إذا كل ذات تلبست بالزنا فهي زانية دون تعرض له للزمان مفهوم هذا الشيء شيء اللي قال جاي قال من اتصف بالسرقة حال تلبسها بها فيشمل من كان متصفا بذلك وقت نزول الآية ومن كان متصفا بذلك قبلها ومن سيتصف بذلك بعد نزولها باعتبار حالة اتصافه بذلك وقيام معناه به لأن الإطلاق منظور فيه لحال التلبس لا للزمان ولا يشمل من لم يتصف بالسرقة حال نزول الآية باعتبار عدم اتصافه الآن ولكن سيتصف بذلك في المستقبل إلا مجازا أي لا يصح أن يكون إطلاق السرقة عليه الآن باعتبار أنه سيقع منه ذلك في المستقبل إطلاقا حقيقيا بالمجاز. فزيد الذي لم يبشر السرقة حال نزول الآية لم يكن مشمولا لها، فإذا بشر السرقة كان مشمولا لها مطلقا. عليه السارق إطلاقا حقيقيا، وكذلك قول في قولك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد. إذن ما المقصود باسم الفاعل؟ هو يش والمتلبس، هو المتلبس أي ذات حقت عليها زيد هذه الصفة. المشرك هو الذات التي حق عليها كأنها أشركت، والسارق هي الذات التي حق عليها أنها سارقة. وما قلته هنا تقول فيه غيره من عدم تعرض الناس للزمان، فهو سنقول جيد. إذن إطلاق السارق على من لم يسرق واش مجاز ولا حقيقة؟ لا ما يمكنش، لأنه لم يتلبس فهم؟ هو صالح لأن يطلق عليه، ولكن هذا المثل دابا ديال شكون؟ ديال السبكي. يقول السبكي العبرة بماذا؟ بالتلبس. فمن تلبس بها فيما مضى فهو حقيقة فيه، ومن تلبس بها الآن زيد حقيقة فيه، ومن سيتلبس بذلك ليس فهو مجاز لأنه لم يتلبس، أي لم يصبغ ذاته بالسرقة. مفهوم؟ وكأن السرقة أو هذه الأوصاف هي شيء إذا تلبس به الإنسان يصير حقيقة فيه. حمثلا إذا لبست جبة، إذا لبست شي جبة في حالة اللبس راك متلبس باللبس، ولكن بعد ذلك أتسمى لابسا لها أم لا؟ تسمى لابسا لها بعد ذلك، لأنها موجودة في ذاتك. كذلك الزنا، فمن اكتسبه يتلبس بإدخاله للوجود التي تسمى زانيا، ومن تركه ولكن تلك الصفة بقيت فيه يسمى ياش زانيا ناش حقيقة. متى نسمي الرسول لابسا الجبة؟ واش حال تلبسه بلبسها أو حال تلبسه وبعد لبسها؟ نعم، كذلك الذنب والمعصية التي يتبعها ماذا؟ يتبعها الحكم الشرعي، فهو يسمى فاعلا لها في حال تلبسه بالفعل وبعد تمام الفعل وبقاء الفعل عليه. هذا معنى التلبس. وشبهه بالتلبس تشبيها له بماذا؟ باللبس، لبس الذي يلبسه الإنسان. مفهوم؟ إذن فكونك لابسا الجبة يطلق على ماذا؟ على حالة لبسك إياها وعلى مضي ذلك الفعل وبقاء الجبة عليك تسمى لابسا لها حقيقة. ليس كذلك؟ كذلك الزنا، كذلك السرقة، كذلك الشرك، ولكن في بعض الحالات اسقطها الشرع. مثلا القضية ديال الشرك، الشارع رعى فيها حالة الفعل فقط وأسقط الحالة الأولى. لأنه لماذا؟ لأن ذلك الوصف الأول أزاله وصف آخر، لأن الوصف النقيض وهو الإسلام لا يمكن أن يجتمع مع الفيدة، فلذلك الشرك إذا دخل الإيمان أزاله. هم لا يمكن لك أن تتلبس به في حالة الإيمان. أما الزنا فقد يتلبس به الإنسان في حالة عدم فعل مفهوم؟ نظرا لأنه لا ينقض ذلك الوصف ولا يزيله. مفهوم؟ وما تسين لا المستقبل بقى ما احنا بدكم ذهب ما كانش عندنا هنا. هو لمن قام به هذا الوصف؟ لمن قام به هذا الوصف؟ ولكن نحن الآن نقرر كلام من؟ كلام السبكي في حالة التلبس. كنصحوا دابا في حالة التلبس خلي عليك الصلاحية، صلاحية فتناها في المسألة ديال الصلاحية فتناها، لأن بأن اسم الفاعل لم يوضع لماذا؟ لم يوضع للزمان، ولذلك فهو صالح لماذا؟ لما مضى وللتلبس ولما يأتي حقيقة نظرا للصلاحية. هم نحن نناقش الآن كلام السبكي ماشي ذيك الحقيقة التي ذكرناها أولا، الشيء فاتت البارح، فاتت نهار الأربعاء. نحن نتحدث الآن عن ماذا؟ عن قول السبكي فهو حقيقة في حاليس، هذا هو اللي كنناقشه. نعم دابا هذه المسألة هي اللي كنناقشها، لأن البعض قالوا لي ماذا تقصد بحالة التلبس؟ وش حالة التلبس تعني بها؟ انغماس الإنسان في الفعل فيكون ذلك خاصا بمن يفعل في تلك الحالة، أو تقصد به من قامت بها تلك الصفة كما لبس جبة فيما مضى واستمرت عليه؟ يقول نعم أقصد هذا. مفهوم؟ فهو هذا الشيء. إذن فكلام السبكي في قوله في حال التنفسي يقصد به ماذا؟ ما يدل على الماضي والحال. إذا الكلام زي على ما يدل على الحال. دبعنا هنا حقيقة في الحال أي حال التلبس بالمعنى أو لا في حال النطق. شو المقصود؟ أن يتكلم الذي أمره بالمعنى على ما أراد من حال التلب. ما فهمش؟ الكلام الذي قال بأنه قد الماضي والحال ما له؟ نعم مبني على ذلك، ولكن السبكي اتخذ له مذهبا آخر يقول بأنه لم يوضع لأي شيء، ولكنه في الاستعمال ينقسم إلى قسمين. قسم يكون فيها حقيقة هو التلبس، وإذا لم يحصل التلبس فهو مجاز السبكي. مفهوم؟ إذا فهو في الصلاحية، في الصلاحية يطلق على التلبس حقيقة، ولكن في حال الاستعمال فإنه ينقسم ياش إلى قسمين. إذن عندنا دابا اسم الفاعل مسلكان. المسلك الأول أنه موضوع للذات المخصوصة بدون رعاية الزمن، وبذلك يصلح للأحوال الثلاثة. أما بالاستعمال، الاستعمال فإنه يكون حقيقة في الماضي زيد والحال فقط، وفي مدى وفي مستقبل يكون مجازا. إذن جالسون فيه مسلكان، من حيث الوضع لا علاقة له بالزمن، ومن حيث الاستعمال أيوة حقيقة في الماضي حقيقة في الحال مجاز في المستقبل. هما بشيء زي هذا مذهب الجوزاني ومن وافقه. ثم قال والحاصل أن الوصف حيث قلنا إن الزمان غير معتبر في مفهومه يكون متناول حقيقة عند الإطلاق كل ما قام به ذلك الوصف، سواء قام به الآن أو الماضي أو يقوم به المستقبل. أما إن استعمل، هذا هو اللي قلت لك هم واش متي ولا لا؟ نعم في الوضع والصلاحية صالح أن يكون حقيقة الماضي والمحال، وهذا من ناحية الوضع، من ناحية الوضع دياله حيث لم يتعرض لماذا؟ الزمن. مفهوم؟ أما في حال استعمل في الزمان بأن أريد منه الحدوث كما مر، فإن أريد به المتصف بالوصف كان حقيقة كقولك زيد ضارب غدا أو أمس أو الآن، وإلا فمجاز كأن يورد من زيد ضارب الآن أنه سيضرب أو أنه ضرب في المضى، وبما قررناه اندفع ما إلى علامة هنا من النظر. إذن عرفنا ما خرجنا، ليش خرجنا دابا في الفائدة؟ أن كلمة فاعل اسم الفاعل هو موضوعة للذات زيد المخصوصة المتصفة بما ذكر، هذا إذا قصدنا به الوضع، إذا ذهبنا في وضعه وفي صلاحيته. فإذا ذهبنا إلى غير ذلك أيوة فإنه يستعمل حقيقة في الماضي وحقيقة في الحال ومجاز في المستقبل. فهم دابا اش قال؟ إذن هو حقيقة في حالي، ونقرا دابا هذا الشيء. استعماله في الحدث الحاضر كان الحال فيه حال نطقي، فمن لم يتصل به فهو داخل فيه، غير داخل في حقيقة بل مجازا باعتباره اتصافه السابق أو اللاحق، فمعناه بقى المشتق منه في المحل في الكين، بمعنى بقاء المشتق منه في المحل بقاؤه هو أواخر جزء منه في الحال الذي يكون الإطلاق باعتباره عد بهذا التسلم ظانا أن الحال المعتبر بقاؤها منحصر في حال النطق ومطلق الحال. قال في البيت وليس الأمر كذلك، إذ بقي قسم آخر وهو الحال الذي يكون الإطلاق باعتباره وبالنظر إليه، وهو حال مخصوصة لا يجب أن يكون حال النطق ولا هو مطلق الحال، لشمول مطلق الحال الحال الذي لا يكون حالة النطق ولا يكون الإطلاق باعتباره. والمراد التلبس العرفي، فالمتكلم والمخبر حقيقة، فمن يكون مباشرهما مباشرة عرفية حتى لو انقطع كلامه بنفس أو سعال قليلا من يخرج عن كون المتكلم حقيقة. وعلى هذا القياس أفعال الحال، لأن هذا الكلام ديال سمي شو ديال هذا هنا بحيلة مضطر شوية، في شيء تدخلات وفي شيء خروج ودخل في الهدرة. غادي نرجعوا نشوفوا الآية البينات ونقرأوا الموضوع ديالها ونشوفوا المعنى ديالها لأن الشيء فيها. نعم والجمهور على اشتراط بقاء المشتق في كون المشتق حقيقة إن امتنى وإلا فأخرج منه. وثالثها أي الوقف. والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن، وإلا فآخر جزء منه. هذا هو المذهب ديال من؟ ديال الجمهور. ثالثها الوقف، ومن ثم ومن هنا هو اشتراط ما ذكر كان اسم الفاعل حقيقة في الحال أي حال التلبس بالمعنى أو جزئه الآخر، لا حال النطق خلافا للقرافي. باقي ما وصلنا لها بكلام ديال القرافي. إذا أين موضوع الخلاف؟ ما محل الخلاف ديال العلماء؟ ما هو موضوع النزاع؟ هذا هو الذي نريد الآن أن نقف عنه. أين محل النزاع؟ الحاد الجالس موضوع نزاع مخصوصة وصالح يستعمل في الأزمنة الثلاث، أين الخلاف؟ قال شيخنا العلامة: فإن قلت إذا كان موضوع الخلاف الإطلاق بعض انقضاء المعنى كما في العضد، فكيف يمكن على القول الأولي اشتراط بقاء المعنى بأحد هذين الاحتمالين؟ قلت: الاشتراط ممكن وإن تعدل الإتيان بالشرط الاحتمال الثاني، وفائدة الاشتراط فيهما أن الإطلاق مجازي عند عدم الإتيان بالشرط تعذر أم لم يتأمل. وأقول لا يخفى ما في جوابه من مزيد البعد، وأوجه أن يقال إن القول الأول المذكور مرتبط على الاشتراط، والمعنى أنه لما اشترط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة لزم كونه مجازا عند عدم بقاء المشتق لفقد الشرط كونه حقيقة. وعلى هذا الإشكال بوجه لأن ذلك الاشتراط ليس القول الأول وهو مجازية الإطلاق، حتى يقال كيف يمكن اشتراط بقاء المعنى بعد انقضائه بل لكون المشتق حقيقة، وهذا غير القول الأول وهو اشتراط ما ذكر من بقاء المعنى. قال شيخنا العلامة: وفيه نظر، لأن البقاء فشروط إذا كان هو حال الإطلاق أي النطق كان معناه يشترط بقاء المعنى أي التلبس به وقت النطق في كون المشتق حقيقة، وذلك نقض قوله لا حال النطق، وإن كان في الجملة أي وقت كان معناه أي وجود المعنى في المحل أي وقت الشرط في المكان، فاللازم أن المشتق حقيقة فيما تلبس بالمعنى سواء نطق عليه حال التلبس أو قبله أو بعده، وهو مع كونه خلاف الإجماع نقيض قوله حال التلبس دون غيره. وأقول هذا النظر ضعيف، نظر ضعيف، ودليله دليل سخيف. فنبين أولا مقصود المصنف ليتضح ما ذهب إليه وفساد ما هول به الشيخ عليه مما يغتر به ضعفاء العقول ويلتبس الحال على من ليس عنده إتقان للمنقول ولا إلمام بالمعقول، فنقول وبالله المستعان. حاصل كلام المصنف تبعا لأبيه الشيخ الإمام كما يعرف بالتأمل الصحيح والنظر الصديق المليح من كلام أبيها المنقول في حاشية الكمال وغيرها، هو أن مدلول الوصف كاسم الفاعل ذات متصف بالمعنى بمعنى المشتق منه من غير اعتبار زمان أو حدوث في ذلك المدلول، وأنه قد يقصد به الحدوث أي حدوث معنى المشتق منه في تلك الذات مثلا، وكون أصل مدلوله وهو ما ذكر، وأنه قد يقصد به الحدوث يصحح به قول المعانيين إن كون المسند إسما لإفادة الدوام والثبوت. قال السيد: وليس فيه تعرض لحدوثه أصلا سواء كان على سبيل التجدد أو والتقضي أو لا. ثم إن اسم الفاعل زمة الصفة المشبهة قد يقصد به الحدوث بمعونة القارئ انتهى. وأما ما وقع في كلام ابن الحاجب من اعتباره في حد اسم الفاعل كونه بمعنى الحدوث، فقال شيخنا وأحد المحققين وخاتمة المدققين عيسى الصفوي إنه يخالف ما ذكره الشيخ عبد القاهر أنه لا دلالة في زيد منطلق على أكثر من ثبوت الانطلاق وغيره من أن اسم من أن الاسم للثبوت. قال: ولعل ذلك لاختلاف علماء النحو والمعاني. فتأمل ثم كتب بخطه بها مجمل السوء، ويمكن الجمع بحمل أحد الأمرين على كثرة الاستعمال والشيوع والآخر على الوضع. أقول أو يجمع بأن له استعمالين. إذن هنا كان إشكال في قولهم زيد ضريب أم سكت، وبعد ما نشوفه لأنه هو المحل ذي البحث. سنرجع إلى ما قاله الجمهور. الجمهور يقولون بأنه يشترط يش بقاء المشتق منه في المحل في كون المشتق حقيقة إن مكنا، وإلا فآخره جزء منه، لأن الكلام ديال الشقيق هنا لم يصل بالمراد ولم يأتي بالمسائل على الوجه المسترسل المترتب. غادي نشوف نقرأ المسألة كما هي ونقارن بها كما ديال الشقيق غادي نقولوا هنا مضطرب. لأن تنقل الكلام وكيدخل شعبان في رمضان. زيد اش قلنا؟ قال الجمهور يشترط بقاء زيد المشتق منه ياش المحل. إذا شنو هو المحل دابا؟ إذا قلنا زيدون، إذا قلنا زيدون جالس أمس، أشنو هو زيدون جالس؟ أشنو هو المحل؟ أشنو هو المشتق؟ قال لي خصو يبقى منه إما أن يبقى الجلوس أي ماهيته في المحل كالجلوس، أو يبقى آخر زيد جزئين منه إن كان من الأعراض التي تنقضي بانقضائها بحال زيدون متكلمون، بحال زيدون متكلمون هم. إذن لا يطلق على زيد المتكلم إلا ما دام متلبسا بالكلام، سيدي قال زيد. ولا يسمى جالسا إلا ما دام متلبسا هادشي اللي قال حقيقة، هادشي اللي قال. فإذا قضى ذلك وصار زيد حينئذ ليس جالسا ولا متكلما، هل يطلق عليه أنه جالس حقيقة أم لا؟ على مذهب الجمهور لا يطلق عليه. جيد، غادي نشوفوا دابا الكلام ديال سميتو الكلام ديال من ديال الشبكي ووالده، وغادي نشوفوا نطبقوا ما بين قول ديال الجمهور والقول ديال الشبكي، ونشوفوا الكلام ديالو واش مطابق معهم ولا لا، ام ان في اللفظ ان في المساله غموضا. قال: ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقه في الحال، اي حال التلبس بالمعنى او جزئه الاخير. واش هادشي اللي قال؟ قال: ومن ثم كان اسم الفاعل من جملتيش حقيقة في الحال، أي حال التلبس بالمعنى أو جزء لها الخير. واش هادشي اللي قال؟ هادشي اللي قال؟ جيد. لما قال هذا الكلام نوقش هذا الشرط. واش من شرط إطلاق اسم جالس على زيد أن يكون متلبسا بالجلوس ولا لا؟ واش من شرط تسميتنا زيد المتكلم أن يتلبس بآخر جزء من الكلام أم لا؟ هنا كانت المناقشة. أولا، أين وقع الخلاف بين الجمهور وغير الجمهور؟ وقع الخلاف عند الجمهور وغير الجمهور في من فعل فعلا وانقضى ودخل في فعل آخر. شدوه في الخلاف زيد جالس زيد أمسي، ودوه في الحديث. فإن قلت إذا كان، غادي نسمع دابا الكلام ديال العلامة وغادي يطرح الإشكال وغادي يسترسل الكلام. إذا كان موضوع الخلاف الإطلاق بعض انقضاء المعنى كما في العضو، فكيف يمكن على القول الأولي اشتراط بقاء المعنى بأحد هذين الاحتمالين؟ قلت: الاشتراط ممكن وإن تعدى الإتيان بالشرط بالاحتمال الثاني، لأنه إما بقاء الشيء أو بقاء جزء منه. وفائدة الاشتراط فيهما أن الإطلاق مجازي عند عدم الإتيان بالشرط تعذر أم لا فليس أم لا. وشد الشيء دابا هو الكلام الذي في البحث، واش زيد جالس أم سوى فيه الكلام، واش هو موضع الخلاف، ما هو الشرط اللي قالوه، بقاء الشيء أو جزء منه إن تعذر. وشد الشيء اللي قال جيد. قال هنا: فكيف يمكن على القول الأول اشتراط بقاء المعنى بأحد هذين الاحتمالين؟ شنو القول الأول اللي كاين؟ لأنه قال هنا: والجمهور على اشتراط بقاء زيد المشتق منه في المحل. هادشي اللي قال إن أمكن ياك. ثم قال: فكيف يمكن بقاء على القول الأول اشتراط بقاء المعنى بحق؟ قلت: ممكن لا خير. ثم استرسل نكمل الكلام جمل الكلام نفسه. وفائدة الاشتراط فيهما أن الإطلاق، وأقول لا يخفى ما في جوابه من مزيد البعد. والأوجه أن يقال إن القول الأول المذكور مرتب على الاشتراط، والمعنى أنه لما اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة لزم كونه مجازا عند عدم البقاء لفقد شرط كونه حقيقة. وعلى هذا لا إشكال بوجه، لأن ذلك الاشتراط ليس للقول الأول وهو مجازة الإطلاق، حتى يقال كيف يمكن اشتراط بقاء المعنى بعد انقضائه، بل لكون المشتق حقيقة، وهذا غير القول الأول وإن تلازمه. أين الإشكال؟ واش الإشكال؟ بقاء المعنى بعد انقضائه يسمى حقيقة، ولا الإطلاق هو المجاز، لأن ذلك الاشتراط ليس القول الأول وهو مجازية الإطلاق حتى يمكن بعد انفصاله، بل لكون المشتق حقيقة. لبعنا هنا أننا واحد مشكل ذبا ضارب أمسي زه، أننا هنا جوج المشاكل، إطلاق الضارب على من ضرب أمس زبو، إطلاق الضارب على من ضرب به أمس أشتبته زيد نعم الإطلاق، اتصاف من ضرب أمس بأنه ضارب زبو، اتصاف من ضرب أمس بأنه ضارب. دابا هادو خصنا نفسو بيناتهم، الإطلاق والاتصاف. إطلاق على من ضرب أمس أنه اسم فاعل دير بعده مجاز، إطلاق اتصاف من ضرب أمس بأنه ضارب اكتب تحته حقيقة، اكتب تحته حقيقة. العلامة، العلامة هنا وقال وقع له كما قال، كما قال شكون العبادي، قال وقع له الخلط بين قولنا اتصاف وبين قولنا إطلاق، فلما اشتبه عليه الأمران سوى بينهما، فقيل له إن العلماء إنما اشترطوا البقاء في الإطلاق، وأما الاتصاف فإنه يسمى به الشيء حقيقة وإن كان قد مضى. قرأوا الكلام ديالو، قد نسمع الكلام ديالو مرة أخرى، وما حكاه الآمدي إلى آخره من عدم اشتراط فيه دون الأول بحث ودفعه من الخلاف. غادي نشوف. قال شيخنا العلامة إذا كان موضع الخلاف الإطلاق بعد انقضاء المعنى كما في العضوض، فكيف يمكن على القول الأول اشتراط بقاء المعنى بأحد هذه الاحتمالين؟ قلت الاشتراط ممكن وإن تعدل الإتيان بالشرط بالاحتمال الثاني، وفائدة الاشتراط فيه أن الإطلاق مجازي عند عدم الإتيان بالشرط تعذر أمر فليتعمل. وأقول لا يقتصر في جوابي من مزيد البعد والأوجام، يقال إن القول الأول مرتب على الاشتراط، والمعنى أنه لما اشترط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة لزم كونه مجازا عند عدم البقاء لفقد شرط كونه حقيقة، وعلى هذا لا إشكال بوجه، لأن ذلك الاشتراط ليس للقول الأول وهو مجازية الإطلاق حتى يقال كيف يمكن اشتراط البقاء المعنى بعد انقضائه، بل لكون المشتق حقيقة وهذا غير الأول وإن تلازم فاثمته. إذن هناك اشتراط في الإطلاق وعدم اشتراط في الاتصاف. وغادي نقرأ المزيد من الكلام. ومن كما كان اسم الفاعل من جملة المشتق حقيقة في الحال، أي حال التلبس بالمعنى وجزئه الأخير. اشتراط ما ذكر أي بقاء العلامة، وفيه نظر، لأن البقاء المشروط إن كان هو حال الإطلاق أي النطق كان معناه يشترط بقاء المعنى أي التلبس به وقت النطق في كون المشتق حقيقة، وذلك نقيض قوله لا حال النطق. وإن كان في الجملة أي وقت كان، معناه أن وجود المعنى في المحل أي وقت شرط في كون المشتق حقيقة، فاللازم أن المشتق حقيقة فيما تلبس بالمعنى سواء أطلق عليه حال التلبس أو قبله أو بعده، وهو مع كونه خلاف الإجماع نقيض قوله حال التلبس دون غيره. إذن هذا هو الاعتراضات ديال العلماء. وغادي نشوفوا الجواب لعديدين لنا المعنى. قال هذا النظر سخيف ودليله إلى أن قال وبالله أن مدلول الوصف كاسم الفاعل ذات متصفة بالمعنى المشتق منه من غير اعتبار زمان أو حدوث في ذلك المدلول، وأنه قد يقصد به الحدوث أي حدوث معنى المشتق من تلك الذات مثلا، وكون أصل مدلوله ما ذكر، وأنه قد يقصد به الحدوث صحيح قول المعانيين كون المسند اسما لإفادة الدوام والثبوت. قال السيد وليس في تعارض الحدوث أصلا سواء كان على سبيل التجدد أو التقدي أو لا. ثم قال إن اسم الفاعل دون الصفة المشبهة قد يقصد به المحرر، وأما ما وقع فيك من حاجب من اعتباره في حد اسم الفاعل كونه بمعنى الحدوث، فقال شيخنا واحد المحققين إلى آخره، ولا إنه يخالف ما ذكر الشيخ الجزري أنه لا دلالة في زيد المنطلق على أكثر من ثبوت الانطلاق وغيره من أن الاسم للثبوت إلى آخره. إذن قولكم ذا الجمهور انصر ذو المسيح. والجمهور من العلماء على الصراط بقاء معنى المشتق منه في المحل في كون المشتق المطلق عليه حقيقة إن أمكن. إذن عفنا أين اشترطوا البقاء؟ واش في حالة الإطلاق ولا في حالة الاتصال؟ بمعنى أننا إذا قلنا زيد ضارب متى يكون هذا الإطلاق حقيقة؟ في حال بقاء المعنى المشتق في الذات. أما الاتصاف فإنه يطلق عليه سواء بقي أو لم. إذن هذا الشرط في ماذا؟ في الإطلاق ولا سميته ولا في الاتصاف؟ جيد. وإن لم يكن بقاؤه كالتكلم فالمشترط بقاء إلى آخره. وقيل لا يشترط بقاء ما ذكر فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه حقيقة استصحابا الإطلاق. إذا عندنا هنا ماذا يبغى الاستفهام من هذا الشيء وتكتب ذاك الشيء اللي غادي نقوله. زيد اش قلنا مثلا زيد جالس. نعم زيد جالس. زيد جالس دابا زيد جالس غادي تكتبوه بأنه مضى دير أمس. زيد جالس الآن. طيب زيد جالس غدا. ثلاثة أمثلة ينزل على كل مثال المذاهب المذكورة فيه. نبدأ بذلك الكلمة في الوسط. زيد جالس الآن حقيقة إطلاقا واتصافا. حقيقة زيد إطلاقا واتصافا. هم أنا جالس هنا أتم المهية. ولكن أحيانا تجد أن مثلا زيد صائمون قد يكون حقيقة إطلاقا ويكون مجازا اتصافا، لأن الرجل لا يقال فيه صائمون حتى يتم الصيام. إذا زيد جالس أمسي هو اللي فيهاش خلاف، هل نطلق عليه إذا قلنا زيد جالس الأمسي أنا هو حقيقة أم مجاز في الإطلاق؟ زيد أن يكتبوا مجاز عند الجمهور. الإطلاق مجاز عند الجمهور، مجاز عند الجمهور زيد. والاتصاف حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. إذن في الكائن مجاز وش في الإطلاق ولا في الاتصاف؟ نعم في الإطلاق. إذن إذا قلنا زيد جالس أمس وأطلقنا عليه جالس، أين المجاز؟ وش في الإطلاق؟ إطلاق كلمة جالس عليه ولا في اتصافه بالجلوس؟ في الإطلاق. لماذا؟ قالوا لأن الجلوس لا يشترط فيه بقاء اتصافه بكذا، لا يشترط فيه بقاء المعنى. مفهوم؟ جيد. وقيل بأن زيد جالس أمس يطلق عليه جالس حقيقة للاستصحاب. المذهب الثاني يطلق على زيد جالس أمس أنه حقيقة باعتبار الاستصحاب. القول الثالث الوقف. القول الثالث الوقف. شحال عندنا من المذهب؟ شحال عندنا من المذهب؟ ثلاث المذاهب. إذا أردنا أن نطلق على زيد جالس إطلاق كان فيه من المذهب؟ ثلاثة. البعض يقول إيش؟ مجاز في الإطلاق ولكنه حقيقة. المذهب الثاني حقيقة في الإطلاق، حقيقة فاش في الاتصاف. القول الثالث الوقف. القول الثالث الوقف. شحال كاين من مذهب؟ ثلاثة. يطلق حقيقة ومجازا قول البعض، يطلق مجازا ويتصف حقيقة قول جمهور. المذهب الثالث لتعارض زيد دليليهما، لتعارض دليليهما. غادي نشوفوا الاستنتاج دابا. عشان عندنا مذهب ثلاثة. دابا عندنا ثلاثة المذاهب. القول الأول، القول الثاني، القول ياش الثالث. القول الثالث قوله هو من ثم ومن هنا وهو اشتراط ما ذكر كان اسم الفاعل من جملة المشتق حقيقة في الحال، أي حقيقة. ما معنى كان حقيقة في الحال؟ أي كان إطلاقه حقيقة في الحال، حال التلبس. إذن ذبها كان حقيقة. ذبع أن زيد جالس أمسيات. نعم هذا زيد جالس أمسي، هذا زيد جالس مطلقا. دابا زيد جالس دابا بغينا نبحثو في القضية ديال الاستنتاج، لأن ذاك الترتب اللي داروا السبكي قال ومن ثم، ورتبه على القول الأول، لأنه قال ومن ثم أو من هنا وهو اشتراط ما ذكر من أجله كان اسم الفاعل حقيقة في الحال، أي حال التلبس بالمعنى أو جزئه الآخر. هنا كاين الإشكال. قال شيخنا العلامة وفيه نظر، اسمع اش قال، لأن البقاء المشروطة إنما كان إن كان هو حالة النطق، حالة إن كان هو حال الإطلاق أي النطقي، كان معناه يشترط بقاء المعنى أي التلبس به وقت النطق في كون المشتق حقيقة. إن البقاء المشروطة إن كان هو حالة الإطلاق أي النطق، كان معناه يشترط بقاء المعنى أي التلبس به وقت النطق. دابا راه كاين إشكال فعلا الكلام ديال ديال ديال ديال السبكي، لأنه قال اش قال، حقيقة زيد في الحال زيد أي حال تلبسه الإنسان بالجلوس. فهمتوا دابا اش تنقولوا؟ دابا قلنا كاين تلات المذاهب ياك، شنو هما؟ حقيقة مجاز واخر قولاش الوقت، المذهب ديال الوقت ما عندنا ما نديرو به لان ما تبنى عليه والو. المذهب الثاني ما تبنى عليه والو. المذهب الثالث، المذهب الثالث شوفوا كيفاش نبنيو عليه هذا الفرع وما نقعوش في الخطا. ومن ثم ارجو البال، ومن ثم كان اشتراط، ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال أي حال التلبس. متى نسمي الإنسان جالس؟ نعم، متى نسمي الإنسان جالس نطلق عليه كلمة جالس؟ واش في هذه الحالة يكون النطق موافقا للحال ولا لا؟ نعم، واش كاين ولا ما كاينش؟ ألا ترون التلازم بين حالة النطق وأنه لا يمكن أن يكون حقيقة إلا إذا اجتمع معا، أن يبقى المعنى ويقع النطق، أليس كذلك؟ نعم، أن أكون جالسا وأن تتكلم وأن تجلس. ألا ترون بأن القول الثاني لا حال النطق الذي يجيء في البيت الثاني هنا كأنه ماذا؟ نفى اللازم، كأنه نفى اللازم، نطق بالمرزوم ونفى اللازم. ولهذا العلامة نطق، عايزين نشوفوا الكلام ديال العلامة والرد عليه، اردوا البال مزيان.